مساء الخير، صباح الخير كده. صوت اهو شغال اهو، كده اشتغل صوت. ازيك يا سوسة؟ كده صوتي واضح؟ صوت كده كويس؟ نشرب ده ينسون، في ينسون؟ عندكم ينسون؟ ازيك يا صمول؟ ازيك يا كوثر؟ الصوت رجع الحمد لله، الحمد لله السلامة، عقبالك بترجع بالسلامة. نورك يا سعيد. ازيك يا فرج؟ انا كده مطمن خلاص يا فرج، طول ما انت في اللايف معايا انا كده مطمن. ماشي حلو. ايه الاخبار؟ صباح الخيرات على كله. الصوت حلو، المهم تبقى انت حلو. الصوت تمام يا فرج، المهم تبقى انت تمام عشان انت مهم معايا هنا. اي سكر بيسبب لي حرقان، حتى عصير القصب. فين فين فين حرقان فين؟ ماشي موافق. جينيوس موافق موافق. ازيك يا ميلو في الجزائر؟ منوره انت واهل الجزائر كلهم يا حبيبتي. على فكره انا كان عندي عيانه اول امبارح جايه لي من الجزائر والله مخصوص، وجميلة قوي والله، إن شاء الله ربنا يتم لها الشفاء. مسافرة بعد بكرة أعتقد، يعني ممكن تعدي عليا بكرة أو بعده. مانويلا، أه طبعًا فاكرك يا مانويلا. أنت مش كنت بتغني، غنيتي معايا هنا في لايف صح؟ سكر ماشي على النظام وبياخد سجارة الأنسولين وقاس سكر الرئة عالي وعنده هبوط رجله وركفة في الحالة دي. لا ده الأنسولين هو اللي عمله الهبوط والركفة. الانسولين هو اللي عمله الهبوط والركفه. ماشي ها ها ها ها. فين والله كانت مغنيه معايا لايف، هي تفتكر اللايف فين؟ انا طبعا مش هفتكر اللايف اني واحد. ازيك يا رضا؟ مفيش حاجه اسمها جسمك ما بيوزنش دهون انت بتاكلها مع دهون عنده، انت مش فاهم. الدهون اللي في جسمك متخزنه من انتاج محلي، يعني السكر الدهون اللي في جسمك ده انتاج محلي، انتاج محلي. صباح الفل يا سيمو، ازيك يا قلبي عامله ايه؟ الراجل ده بيكون دهون ثلاثيه اللي هي ارخص انواع الدهون، ارخص انواع الدهون اللي هي الدهون الحشويه اللي هي حتى ربنا سابها لبني اسرائيل ياكلوها خلاص. فالدهون الحشويه دي دهون ثلاثيه سهله التكوين، يعني انا شويه جليسرين على شويه جلوكوز زياده مع شويه انسولين خلاص، يعني الانسولين موجود كهرمون مع شويه جلوكوز اعرف اعمل دهون. فده اللي انت بتعمله، يعني ده اللي حضرتك بتعمله. انت تكوين الدهون هرمونال، تكسير الدهون هرمونال، والحته دي بتحصل في الكبد والحته دي بتحصل في الكبد والدهون، الاثنين. بتحكي عن امام، ايوه امام اللي بطل انسولين، ايوه الحلقه بتاعت امام اللي بطل انسولين مامتها كانت هي اللي بتحكي على امام، ايوه بالظبط. ومانولا بقى غنت لنا الاغنيه اللي تخطى ال 50. لا مشي نافع له ولا رياضه، اللي تخطى ال 50 لا مشي نافع له ولا رياضه، وايموجي عياط. ماشي موافق. دي قاعده دي ولا دي نصيحه ولا ده حزن؟ يعني انت بتبث لنا ايه بالظبط؟ طاقة حزن؟ ازيك يا انجي قلبي؟ انت اكتر حد يقول لي ماجيشن، دي انا بحبها منك قوي يا قلبي والله. يعني كلمة ساحر دي كلمة جميلة والله، لذيذة قوي. Why the event is cancelled؟ مش عارف، هتسألها سؤال ايه بالانجليزي؟ ليه يا مروان؟ ليه؟ عشان مش هفهم انا الموضوع ده، عشان اخواتك مش هيفهموا الموضوع ده. لا يا عم، الناس بعد ما قالوا دن ودفعنا فلوس وبتاع وكده، رجعوا قالوا لا الدكتور ده مش عايزين يجي عندنا، بس خلاص قلت لهم خلاص بلاش. والله بدأت يا انجي، بدأت اكتب والله. ازيك يا اميرة؟ ياسين بيصبح عليا والله، يعني سلمي لي عليه كتير يا امير والله. ازيك يا صباح؟ ضغطها الصبح 180 بالليل 120. بنشكر صباح على المساهمة الجميلة في موضوع ان ضغطها بالنهار عالي وبالليل واطي، يعني اثبتت لنا حاجة جميلة قوي، ان الضغط متغير معانا، يعني بالنهار ليك ضغط فاهم، بيتفاعل مع الالم ومع الخضة ومع القلق. انا برحب بيك دايما ما بتعلق. ما انا مش عارف اقرا الاسم. مس غادة البغدادي، ماشي. مس غادة، ازيك يا مس غادة، عاملة ايه؟ لا يا قلبي، ما انت يا بابا الدهون اللي في الاكل دي غير الدهون دي يا بابا، دي رايحة في حتة، دي رايحة على الرئة، ودي انت مكونها، انت مش فاهم ليه. يا قصة هرمون، الهرمون يعني اما الانسولين يهبط، وده اللي انا بعمله لك بقى، يعني هو الهرمون ملوش لازمة، فانا بريحه وبركنه، بركن الانسولين على جنب، فجسمك بقى بيبدا يتفاعل بقى. الانسولين طول ما هو موجود في جسمك بصوره غير اللي ربنا خلقها بيضرك، افهم دي. يعني لو ربنا خلق الانسولين ده بخات بخات، يطلع كده اوقات. وعلى فكره يعني انا بتلاقي دكتور السكر غريب قوي، يقول له ايه؟ تفطر وتاخد الانسولين. طب افرض انا مش عايز افطر، هو مش فاهم، مش يعني هو مش فاهم، هو حافظ فاهم، يعني هو مش فاهم دي، هو حافظ. يقول له لا افرض افرض ما اكلتش اخد انسولين برضه، يقول له لا هتاخد انسولين وبعد كده تفطر. يا عم افرض انا مش عايز افطر اصلا، ما اخدش بقى انسولين، ما هو العقل بيقول كده بقى، ما هو العقل بيقول كده. طالما وساعتها بقى عين السكر يصوم، يعني انت يا ستي والله يا رشا، بصي هقول لك على حاجه، انا بس حبيت ادوكيومنت اللي حصل فاهم، عشان ما حدش بقى يقول لك ايه انت ما بتتكلمش ليه، ما بتناظرش ليه، ما بتواجهش ليه. يا عم هم مش عايزين يسمعوني اصلا يا ابني، افهم، هم خايفين. هو خلاص، هو دلوقتي اللقطه اللي جايه لقطه هتبقى يعني حدام بقى وحرب شعواء فاهم. بس انا خلاص، هو خلي بالك انا فاهمك حاجه، يعني حتى ايفن اللي بيحصل ده، ده في حد ذاته ليا في تاريخي حاجه كويسه، حاجه كويسه يعني. خلاص موافق، انت رفضتني انا اصلا يعني، واسباب ما عنديش اسباب فاهم، موافق. عندكش اسباب انت فاهم، انت راجل ايه وعايز بقى تطلع كلام. انا باخد من الناس فلوس؟ انا ما خدتش من الناس فلوس اصلا، ولا كنت هاخد منهم فلوس. فلوس ايه ده، انا كنت اصرف انا على الندوه دي، انا عاملها عشان انا اقابل الناس، الناس عايزه تشوفني، الناس عايزه تقعد معايا، وانا كمان عايز اقعد معاها، عايز التحم بالجماهير، من حقي ان انا التحم بالجماهير، ولا ايه راي حضرتك؟ بس لا هما هيجوا يعترفوا، هيعترفوا يا قلبي، اصل القصه دي دنيويه وهتخلص في الدنيا من الاخر كده، يعني ما تحطهاش بقى، اصل ده ده جهاد في سبيل الله، بس هي قضيه دنيويه، مصلحه الناس، حياتهم، صحتهم، مصلحتهم، فلازم يخلص. ماشي. لا انا بص هقول لك على حاجه، هو موضوع ان انا اعمل ندوه وقاعه والكلام ده في 100,000 مكان تاني، يعني مش القصه كده. هو كويس ان الموضوع خبط هنا عشان اعرف رده الفعل، اعرف الاجابه فاهم، ولا انت مش فاهم؟ يعني هو الموضوع في حد ذاته مش فارق، يعني انا مش فارق معايا، يعني انا مش رايح اكسب حاجه من ورا الندوه اللي انا اللي عاملها خلاص. ف موضوع بقى، لان هما بعد عشان هي منال اللي كانت حاضره يعني، فموضوع بعد ما اتمم الحجز وبعد كده ترجع تقول لا الراجل ده مش عايزينه هو بالاسم. الله، ده انت بقى، ده انا معلم عليك جامد. اصل عليه كلام، انا عليا كلام، كلمه عليا كتير. هنشوف جنينه نقابل حضرتك فيها. لا كده هنتمسك اداب بقى، كده اتحولت القصه كده بقى هم عامل اللي هم عايزينه. قاعدين فين؟ قاعدين في الجنينه، قاعدين في الجنينه. لا اكبر من اي ندوه، ده الندوه بتاعتي. قال لي اكبر من اي ندوه؟ لا دي بتاعتي يا قلبي، انا رايح احضر صوان انتخابي، ده الندوه بتاعتي يا عم، انت استنى. قال لك الدكتور ده مش عايزين، مش عارف ليه، والله مش عارف، متضايقين. بص بقول لكم ايه دلوقتي، في موضوع كان مغيظني قوي. موضوع ايه؟ موضوع اللاكتوز. انا كل ما يتكلم لك لاكتوز، اصل اللاكتوز، اللاكتوز، اصل انت بيتخمر، اصل انت عندك حساسيه لاكتوز، طب اشرب لبن عديم اللاكتوز، فانت اصل انت مشكلتك في اللبن اللاكتوز، عارف الجو ده. فلفت نظري حاجه بقالي فتره بتكلم عليها. ايوه بص، محدش عرض يعترف ويصدق، زي الاسلام كده فعلا. احد احد يا جدع. انا عايز اقول لك على حاجه، العينين بتوعي دلوقتي اما بيروحوا في حته، هو بيبقى مثلا التراكمي بتاعه 11 وسكره عالي، هو عارف القصه دي، اما بيروح مكان هيخلع سنان ولا حاجه ما بيقولش دكتور السنان انا عندي سكر اصلا. ندوه النقابة، يا نهار اسود على الندوه دي كانت ندوه سواد. بص دخلت بيت الزواحف، الله العظيم دخلت بيت الزواحف، وايه وبتاع. بص كفار قريش اهون من اللي انا شفته ده، انت فاهم؟ بالك متكلمين عليك، والله بالك احنا متكلمين عليه، فمحدش يقرب له الواد ده، محدش يجي عنده خالص ولا يسمع منه كلام، اوعى حد يسمع منه كلام. ايمان مكرم. ايه ده يا ايمان؟ اهدي يا ايمان، اهدي. دي داخله متعصبه ليه؟ لا الندوه كانت حلوه الصراحه. هقول لك على حاجه، بص انت عارف اما تبقى انت يعني داخل، مش هقول لك بقى ايه، انا بعد ما دخلت بحوالي 5 دقايق كده نفسي قفلت الصراحه، تمام. فبعدين ايوه بيمنع الحليب، طبيب النساء بيمنع الحليب ومشتقاته للسيده اللي هرمونها متلخبطه. ايوه ايوه ايوه لكن انا خرجت الناس دي كلها مستجيبه الصراحه. يعني لو جينا نقول مثلا الحضور، لو قلناه كانوا 50 بني ادم، واحد بس اللي خرج من الندوه، واحد بس وخرج يعني، وانا كنتش اسف انا عليه يعني، هو كان اصلا من ساعه ما كان قاعد كان مستفزني الصراحه، فاهم قصدي؟ فده خد ديله في اسنانه وجري، زعلوا على الفول. لان هي الاستاذه بتقول لي حضرتك ازاي والعدس مذكور في القران، فاهم يعني؟ برضو حتى الجهل في النقاش يعني، انت اتمطعتي قوي وبعدين سالتي سؤال اهبل، فاهم يعني؟ طب ما ابو جهل، ابو لهب مذكور في القران، والله ابو لهب وشجره الزقوم، قلت لها بيقطعي شجره الزقوم بعمل بيها صمت. واخد بالك؟ وجهنم. ايوه عنده قولون، هو قولون وخلصان يا قلبي، وبيتكلم يقول لي لا الحمد لله ما عنديش حاجه. ما برضه خلي بالك برضه يعني اما تخش تلاقي الندوه كلها من كبار السن، ما انت برضو يعني ومخاخ مقفله بقى يعني ده خد عيني على دماغه وجري، فاهم؟ قال لي طب انا ممكن استاذن؟ قلت له ما تمشي يا عم، وانت قاعد في حضانه ما تمشي، وانا قاعد مستنيك تتكلم اصلا ما تمشي يا جدع، انت لو مشيت مش هاخد بالي اصلا. يعني انا انا لسه ما شفتكش، انا دوب سامعك يعني، انت حاسه البصر ما جابتكش، انت فاهم؟ سلطه الزقوم اه طعامه الاثيم، فاهم؟ كل زقوم انت واللي خلفوك اياك اشوفك وانت بتاكلها، جاتك نيله، ناس مستفزه قوي. السمك يتعامل معامله اللحمه كبروتين؟ والله بص حضرتك، انا كلمه بروتين غير معترف بيها يعني. اسلوبي حلو يا بنتي، ما انا برضو رفقا ب ب ب ب بكبار السن واصحاب الاحتياجات. هو انا مش بني ادم ماشي اتفرج على الندوه فين؟ بلاش بقى ارد عشان انت هتزعل. الندوه دي بالذات محدش يتفرج عليها، هي عمدا في ذكرياتي. يعني في ذكرياتي هتتحط في الخانه الكحلي. انا عملت عامه للراجل اللي كان يعني عمل لي الدعوه، عملت له هايد على الواتساب خلاص، انا وهو خلاص يعني علاقتنا اتوترت اصلا. قلت له تعمل معايا كده ليه؟ انا مش اخوك. يقول لي ده انا مركب بيس ميكر والحمد لله زي الفل. طب يا عم انت كويس، انا ماليش دعوه بالناس دي. يعني هو عايز ينقل تجربته للناس بقى يعني، فاهم؟ ابو لهب مذكور في القران. مفيش لبن صناعي كويس للاطفال، كل اللبن الصناعي بتاع الاطفال كاو فورمولاز، فانا مش بحبه، مضر مضر يعني. ايوه انت دخلت المكان لقيت بقى ايه وازاي والفول والعدس في القران. طيب ماشي، ادي اول كده ده بدايه الذكاء، ورفقا بقى كده. ايوه في حاجز نفسي ما بينك وما بينه، بيتكلموا كلهم في وقت واحد. لا ده كان في الاول بس، كان في الاول، هما بعد كده يعني جالهم حاله نفسيه، كله سكت بقى يعني، كله جاله حاله نفسيه او سكت. ما هو انت حضرتك انا بتكلم في مايك زي بتاع ايهاب توفيق بتاع زمان كده، وبيسمع في في في, في سماعات. انا غلطت في حاجه، انا كان المفروض يكون معايا مايك ليا انا ويتوصل بالموبايل اللي بيصورني خلاص، لكن ده انا مش ارهقت روحي. بصي انا هقول لك على حاجه، انا افتكرت نفسي في دار الندوه، عارف دار الندوه اللي كان فيها بيجتمع كفار قريش وبيأتمروا لقتل النبي، ناخد من كل رجل قبيله، فاهم؟ فتلاقي في واحد في اخر البتاع كده، هو ده، فاهم؟ طب عايز اكله بظهر ايدي، بس ده انا اخش فيه السجن، انت فاهم؟ يعني ده انا لو اكلته بظهر ايدي اخش فيه السجن، والسكارف الصراحه كان ممكن يتلوث. استحاله اخش في حضرتك السجن انت، لان كده هتبقى 21 يوم وبتاع وانت هشاشه لوحدك، انت اصلا هشاشه. ايوه يا سلام، هو الفولدر ده كله قلش الصراحه، هو يا بتوفيق ده. فانا بتكلم في مايك وسماعات في ارجاء المكان يعني، شويه عارف سك سك سك سك كده، اعمل كده. ايوه اصل لقيته ايه ده رفع ايديه وقال لي حضرتك اتهمت الاستاذه اللي هناك. قلت له انت مالك بس؟ قريبتك ايه؟ اشتكيت لك الاستاذه اللي هناك. هي خدت نصيبها وسكتت، انت مالك؟ مش فاهم، وانت مصمم؟ لا والله انت قاعد في دار الندوه، واقسم بالله انا ندوه، انا مش ندوه، دي دار الندوه، دار الندوه قاعدين حواليا دار الندوه، فاهم؟ وشوشه بقى، وتلاقي واحد يقول ايه انا ممكن احط على يعني افطر الصبح واحط سمسم. قلت لها سمسم ايه يا مدام؟ انا جبت سيره السمسم حضرتك، ولا حضرتك الكالسيوم حرقك؟ كالسيوم حرقك؟ عايزه سمسم؟ خدي سمسم يا قلب. طب ما انا وليه سمسم؟ يعني ليه تبعدي بقى؟ ما انا قلت كلي قشر بيض، ما هو مليان كالسيوم، وكلي بتاع ده تباشير مليان كالسيوم، واعملي كده جبس مليان كالسيوم. شفت انت السكارف؟ ايه رايك بقى؟ سلبيات مين يابا؟ انا رايح قاعد مع الناس دي، ده انا بص قفلت الفيديو وولعت سجاره على طول، قلت له خد تعالى بقى يا، ندهت الواد الاوفيس، قلت له القهوة، القهوة وتعالى لي بقى في شيشة، يعني عارف انت سردينة. عندكم شيشة؟ لا. قال لي لا يا باشا، قلت له طب هات قهوة بس. خلاص خش عليا بقى وخليني اسيب الناس دي، وشمرت كده بس وخلاص واتصرفت يعني، انا بعرف اخد حق. ما تقلقوش على القصه دي خالص يعني. بس يعني يا عم ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمين ضعاف يا عم. لا انا مش، احنا دلوقتي في عهد، لا انا مش ضعيف اصلا خالص يعني. او ما انت وقتها كان حتى المسلمين قله وبتاع، انت فاهم؟ لا انا كلتهم بقى، واللي يعرف ابويا حصلني، انت فاهم؟ واللي يعرف ابويا حصلني. قلت له اظبط نفسك انت اهو انت بتتكلم، اما تيجي تتكلم في العلم وما انت جاي تسمع علم، انت جاي تتكلم ايه؟ هقول لي مش هقول يا بابا مش بالسن، ما انتوا كلكم اعمار كبيره اهو، حتى يوم جيت تستشهد من القران اللي انت بتستشهد بيه قلت غلط، ما فهمتوش يعني، انت ما فهمتوش حتى وانت بتقول. ايوه بتستشهد بيه غلط، ولا انت عارف النبي بتاعك كل ايه ولا رفض ايه في الاكل، ايه اللي اعتابه من الاكل وعاب عليه، وايه اللي سابه وكله، ايه اللي كله كل يوم، وايه اللي كان بيفتقر اليه، ايه اللي كان بيقعد قدامه يقدمه، ايه اللي كان بيأخره. انت ما تعرفش الكلام ده اصلا، طالما انت يعني فلحوس قوي ما تعرفش، ما تعرفش، فاهم؟ فانت فين، انت فين؟ اما تيجي تتكلم في موضوع خلي ليه عندك ابعاد، ارسم له ابعاد عشان بتعرف تناقشه بقى. هتناقشه ايه يعني؟ علم؟ هتناقشه فلسفة؟ هتناقشه منطق؟ هتناقشه دين؟ هتناقشوا ايه؟ يعني انت هتناقشوا ايه؟ فاهم؟ كلمة بروتين يعني بالنسبة لنا مش شق أساسي في الطعام لو احنا عمالين نتكلم بالصح، تمام؟ أنا أما بحط يوم بعد اللحمة أو بعد البروتين الحيواني اللي هو مقصود بيه اللحوم والكبدة وأشباهه اللي هو في الحتة دي، بسيب لك يوم عشان حمضية الجسم تقدر تتخلص منها. الحمضية دي بتتنقل للدم بتاعك خلال ساعات، بيقعد جسمك يحاول يعادلها، يعادلها بقى في ساعة في اتنين في تلاتة في عشرة، حلو؟ فانت لما بتدي جسمك فرصة يوم بيقدر يتخلص من الحمضية بتاعت الدم. عشان الناس اللي سألتني، ما هو دلوقتي انت حضرتك ربطت حمضية الدم بالسكر العالي، جبنا حالة رضا كتر خيره وربنا يا رب يتم شفاه عليه، حمضية في الدم من غير سكر عالي. ده حتى الناس دلوقتي بقت تستغرب، يقول لي انا ايه دخلت في حموض الدم وسكري 350؟ اه بقى يبقى انت فهمت الموضوع، ماشي؟ انت ما انت كده المفروض فهمت الموضوع. حمضية الدم ملهاش علاقة بمستوى السكر في الدم، حمضية الدم ده دي حموضة بتتكون يا إما من مخلفات طعام حضرتك بتاكله، يا إما من فضلات عضلات بتشتغل، يا إما من فضلات بقية الأعضاء بقى، دي اسمها دي معظمها حمضية، معظم الـ الـ الـ القصة دي حمضية، خلاص؟ فجسمك بيقعد فترة طويلة عشان يرجع الدم للصورة القلوية من أول وجديد. ودمك طول ما هو حمضي انت دمك متعكر، ولازم تكون فاهم القصة دي. ودي بتحصل امتى بقى الحمضية الدم دي؟ بتحصل من مخلفات هضم البروتين، من فضلات العضلات بتاعت حضرتك، والاتنين بروتينات لو خدت بالك، خلاص؟ ومخلفات حرق الجلوكوز، كل دي حمضيات، حموضة الدم. وتلاقيها بقى والحالة التالتة والحالة الرابعة بقى في حالة الاسترس، انت اول ما تتعصب، اول ما يجيلك انفكشن، اول ما تتعرض لاسترس نفسي قوي حمضية دمك بتعلى. ليه بقى؟ لان كل جسمك واهم حته في جسمك العضلات بتتعرض لاسترس. استرس في العضلات ده مليارات الخلايا دلوقتي بتطلع احماض، لو درجه حراره جسمك عليت ثلاث شرط جسمك بيطلع احماض. وانت بقى يعني المفروض مين اللي شغال بقى قدام الاحماض دي بسرعه عنيفه بقى وشغال بكفاءة عالية جدا؟ الكبد، ويفضل قاعد كده بقى، كل يفضل شغال كده بقى نار، كل ما احماض سكر يطلع سكر سكر سكر، سكرك بيعلى، احماضك بتنزل. اللي حصل بقى مع حالة رضا حبيبي هنا، الكبد عنده في المحطة دي فيها عطلة. مين اللي يعمل حاجة شبه كده بقى؟ الجلوكوفاج، الميتفورمين اللي موجود منه شق في الجلوكوميت او الميت جولف او مش عارف ايه، اللي هو بقى ميتفورمين. ميتفورمين الجلوكوفاج بيجي عند حلقة تحويل البايروفيك او اللاكتيك لسكر، ويقوم معطلها، يقوم منزلك السكر في الدم، تبسط انت بس الحموضة عليت. بيقول لك ايه من اضرار الجلوكوفاج او الميتفورمين؟ انه بيعمل حاجة اسمها لاكتيك اسيدوز، حمضية اللاكتيك اسيد، حمضية حمض اللاكتيك. ليه؟ يبقى الميكانيزم ان انا كده كده بكون لاكتيك وبكون بايروفيك، بس في اي اوقات الاسترس، الاسترس والتمارين، وخلي بالك التمارين الشديده الشديده اللي بتخلي العضلات تشد تشد، هي دي اللي بتطلع احماض لاكتيك كتير. لو انا بشتغل استرس عادي بايروفيك قليل تاني، لان انا في العادي لو انا بلعب تمارين مش استرنس، مش استرنس يعني عضلاتي مش هتشد مني خلاص، هحرق احماض دهنيه حره، عضلاتي تحرق احماض دهنيه حره. في حاله الاستريس بقى لا، العضلات بتواجه للسكر، وتواجهت للسكر اوسخ ما تحرق في جسمك السكر خلاص، فضلاته كتير لاكتيك وبايروفيك. طول ما الكبد شغال حلو الحته دي اشتغلت كويس. طب خدت جلوكوفاج وعطلت المحطه دي، فالسكر ينزل في الدم، فالسكر ينزل في الدم ماشي، والناحيه الثانيه اللاكتيك يتحوش. يبقى انت دايما اسيداتك، انت دايما متحمض مع الجلوكوفاج، دايما دمك متحمض، دايما دايما البايروفيك واللاكتيك اعلى والسكر اقل، البالانس مش موجود. هو خلى البالانس ناحيه السكر اقل، يعني الكوري سايكل دي انا قطعتها. يعني الجلوكوفاج مش زي ما دكتور البطنه بيقول لحضرتك خده بعد الاكل بس، لا، الجلوكوفاج شغال باكل ومن غير اكل، يعني شغال على الاكل، بيخليك ما تمتصش كتير من السكريات من بطنك. ادي واحد. اتنين، بيقفل الكول سايكل، ففي الحاله دي بيخلي البايروفيك واللاكتيك عندك عالي، فبعد شويه يقول لك ايه، دخل في حموض الدم. ميتفورمين، ميتفورمين، او حاله بقى زي حاله رضا. رضا انا اكتمل اعتقادي ان الكبد بيكسل في النص، ما هو ده المحطه اللي في النص الكبد، مع ان انزيمات الكبد عنده كويس، مع ان الالبومين بتاعه كويس. انا النهارده بعتمد مع رضا ان انا بعالج ده بالنظام بس، مش مستني تحسن غير في موضوع الحموضه الدم اللي بيحصل. مفيش حاجه اسمها حساسيه جلوتين، لا مفيش حاجه اسمها حساسيه جلوتين. اللي عنده حساسيه عنده دقيق ابيض، التوست بتاعنا هيعدي، مفيش حاجه اسمها حساسيه جلوتين ولا سيلياك اصلا. وانا طالع بتكلم في ايه دلوقتي؟ هو انتوا بتحكوا في ايه؟ انا مش فاهم. لا في تعمل ايه بقى حموضه الدم؟ دي بقى اللي بتدخل الرعايه، تلاقي بقى العيل من دول ايه؟ حموضه الدم عليت. لا ده السمك انل من اللحمه، يعني لو اللحمه بسيب لها يوم سمك هسيب له يومين ثلاثه. بالمناسبه بقى لو انت هتقارن السمك باللحمه، لا، السمك مور انتيجينيك. مور انتيجينيك يعني ايه انتيجينيك؟ يعني مثير لجهاز مناعتك اضعاف اللحمه. السمك فيه مكونات يعني اضعاف اللحمه مثير لجهازك المناعي، حط في بالك دي. حموضه الدم مالهاش علاقه بحموضه المعده يا اخوانا، النبي عشان تبقوا فاهمين، انا عمال كل ده بتكلم في حموضه الدم. دمك قلوي، دمك قلوي. طب ما انت بيحصل انا حكيته من شويه، ما قلت البروتين بسيب له يوم عشان بيعمل حموضه في الدم، فالكلام جابنا ان اي درجه حراره زياده شرطتين هيخلوا عضلاتك تتكسر. اللي بيجي له صرع، اللي بيلعب تمارين، اللي بيعمل معرفش ايه وهكذا، اللي عنده حرق زياده خلاص. عشان كده الناس اللي بيخشوا في الرعايات دايما بيجي له حموضه في الدم. ليه؟ دايما سخن، والحراره دي مش سهله، يعني انت ما تستسهلش درجه حراره عاليه. عشان كده احنا دايما نقول لك في الاطفال اهم حاجه في العيل لو حرارته عليت نزلها له، لحسن يتشنج، لحسن الكلاوي تبوظ، ليه؟ الحراره دي ممكن تعمل ديسربشن في الممبرينز، في الاغشيه الخلويه، تكسرها لك، تقطعها لك. خلاص نرجع مرجوعنا. انا كنت طالع عشان اقول كلمه. انا من فتره اتكلمنا على ان شاء الله ربنا يشفيه. خلاص يعني موضوع رضا ان شاء الله. لا يعني التحسن هتلاقوه واضح قريب. لو انا نظامي هيبقى علاجه اصلا. الكبد محتاج يتنشط من وقت للتاني. من صام فافطر فليفطر على رطبات، فان لم يجد فتمرات، فان لم يجد حسى حسوات من ماء فانه طهور. يعني السكر تصوم وتفطر على سكر، مش تفطر على بصلة. اليهود قالك اصوم وافطر على بصلة. لا، انت هتصوم تصوم وتفطر على سكر، والسكر مفيش احلى منه. في السكر السيمبل شوجر، السيمبل. وعلى فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم يعني حاجه تحل لغز الدامبن سيندروم، اللي هو الناس اللي مقصين حته من امعائهم او عاملين تحويل مسار او قصين حته من معدتهم، ويجي يشرب عصير قصب ويجي له دامبن، ما يقلقش. هو الموضوع معايا هيختلف شويه، لكن هو كان بيحصل ليه؟ لان انت مجرد ما بتبلع الانسولين بيتحرك من البنكرياس عن طريق الوريد البابي ويخش الكبد ويبدا شغله، بالرغم ان انت لسه ما امتصتش اصلا حاجه، لان انت عملت اختلاف في خلقه ربنا. الاثنى عشر فوق انت قفلته، ما بقاش موجود. انت جيت الاكل من فوق على الامعاء، من المعده على الامعاء، ما عداش على الاثنى عشر. فالاثنى عشر دي محطه مهمه، المحطة دي اللي بيتم فيها استثارة البنكرياس، حلو، عشان يطلع الانزيمات الهاضمة. عظيم. انت بتعدي بقى في الحتة دي، هو ما بيلحقش، بيطلع على طول الانسولين، يطلع يشتغل، يهبطه، يعرق، يرخرخ، يقول لك هايبوغلايسيميا، دخل في هبوط سكر، ما لحقش يمتص سكره اصلا، ما خدش، تم الاستثارة وافراز الانسولين. اكل عيان خد انسولين من غير ما ياكل، نفس الفكره حصلت معاه عشان عامل تحويل مسار او قصص حته من امعائه. فهمت الفكره؟ يبقى انت اكنك خدت جرعه الانسولين من غير ما تاكل. تمام. انت بقى جه جسمك في يوم من الايام وقال كفايه على الانسولين لحد كده، دوره انتهى، اصدر عليه الستار، فعمل حاله دفاعيه علاجيه اسمها مقاومه الانسولين. انا عطلت مهامه، عزلته عن منصبه. فتقوم انت جاي تقول لا انا هاخد انسولين. كل ما تدي له انسولين بقى يحصل زي ما الست اشتكت من شويه، ركفه، رعشه، يقول لك مش عارف ايه، واخد بالك الراجل ده مش عارفين كان كويس وفجاه وقع من طول، ما بياخدش حاجه غير لانتس اللي هو ما يجيبش اصلا هايبوغلايسيميا. بس طول ما انت قاعد انت عمال دايس على خلايا الكبد، خزني دهون، اعملي دهون وخزني دهون. سيلياك، امشي على نظام يا قلبي. يبقى طالما طول ما انت بتتكلمي لحد دلوقتي بنفس الصوره دي، ماشي على نظام بقى لك قد ايه وبتاكلي ايه واحكي لنا. اصل مفيش حاجه اسمها تقولي انا سيلياك 15 سنه سيلياك، مفيش حاجه اسمها ما يمشيش على النظام ويمشي على النظام وما يتحسنش، مفيش حاجه اسمها كده. بس طالما انت كلتي التوست بتاعي وكلت الرز يبقى انت ما عندكيش سيلياك. فين السيلياك بقى؟ ده السيلياك ما تعرفش تاكلي قمح اصلا، لو حسب مصطلحهم هم يا منور. الكرشه والطحال والفشه مسموحين، بس اعرف تاكلهم انت. اقعد بقى، الصيام ضروري لكل الناس، الصيام ضروري لكل الناس، والا ما كانش ربنا حطه فرض، وفرض عين وما بيسقطش. الصيام جنة، الصيام صحة، الصيام عافية، الصيام مزاج، الصيام روقان. خلاص؟ وتيجي تفطر بقى، تفطر على سكر كده، عصير قصب بقى. تبقى تمام. ايوه. عندي نوع التوست بتاع مشتي كده. هحطه بتاع ميتشي جنب الحب. بدخ في الصيام لا شوف شوف رقبتك يا قلبي، مش عارف اسمه بلوغ صيام. الكلمه دي ما تقولهاش تاني ولا تكتبيها تاني هنا اصلا، ايه رايك؟ حتى لو بتدخي من الصيام اوعي تكتبيها هنا، هتزعلي. ايوه الزعل كل دول بقى. كلمه يرفع السكر اه يرفعه، بس السكر مضر؟ لا مش مضر. ادي كانت سكر قدامك اهو خلاص، فبلاش تاليف. السكر ما بيرفعش السكر، السكر اللي بدمي 80% منه، 80% منه تصنيعي من فضلاتي. مش هعيد تاني بقى الكلام، معلش بقى استفزاز. بشربه اسود عشان هو عصير اصلا اسود يا حمدي. الكلى ما بتتأذى من السكر العالي؟ معرفش، أول مرة أسمع الكلام ده، أول مرة أسمع الكلام ده. يعني إيه السكر اللي بيدوب في المية اللي بتنزل في الكلية أو الكلى بتمتصه تاني؟ هيبقى بوظها إزاي؟ يعني إزاي السكر يبوظ الكلية وهو بيلف عليها أصلا من وأنا نونو صغنن؟ يعني وأنا نونو قد كده السكر بيلف على الكلية بتاعتي كل يوم كل يوم. تخيلي. طب أنا أقول لك على حاجة، ده السكر بالذات ليه معدل، معدل سحب من الكليه، الكلمه ما ينفعش تنزل عنه 300 مللي جرام في الدقيقه. الكلمه ما ينفعش تنزله سنتي تترفد. النفرون ده يبطل شغل بكره، يبطل شغل نشوف نفرون غيره. هو كده 300 مللي جرام في الدقيقه ايه؟ استرجاع جلوكوز. انا ككليه برجعها، هتبوظني ازاي؟ هو مش عارفين الكليه باظت ليه، فيقول لك من السكر. يقول لك ايه؟ انا رايح عندي زغلال ورعش وتنميل وضعف قدره ومش قادر اقف ووهن وقولوني وارتجاع مريق ومعايا سكر عالي، كل دول بقى سببهم السكر. فهمت حضرتك هما بيقولوا لك ايه ولا لا؟ الاستاذه اللي سالت من شويه، لا سكر بيحرق شبكيه ولا سكر بيحرق كليه، ومعايا بقى مش حاله والاف الحالات، 30 40 حاله شبكيه كلاوي بقى بالعبيط ما تعديش. فانسي موضوع السكر ده. معايا واحد بس كان نايم وشاف نور طالع من عينيه بالليل ليزر كده. الواد ده يا عيني من ساعتها ما شفتوش، من ساعة النور ما طلع من عينيه. تقريبا الشبكية بتاعته اتحرقت بالليل. صح بقى، الشبكية ولعت ولا ايه؟ حقيقي الشبكية ولعت، ولعت اون ذا سبوت. يعني كان شرب كوبايه عصير تقريبا حضرتك وفجاه لقى النور طالع من عينيه، في ساعتها اول ما خلص العصير النور طلع من عينيه على طول. ومن ساعتها ما جاليش تاني بقى، وسبحان الله رفع عليا قضيه في محكمه الاسره. فقد بصر حاد بعد كوبايه عصير. طبيب شاب يلقي حتفه داخل السجن بعد اصابه مريض بفقدان البصر الحاد. نور عينيه طلعت نور وبقى كده متقطع خالص. بس هو قاعد برضه في منطقة ريفية، ممكن يكون الفيوز هناك عالي، ممكن ما اكونش انا حضرتك يعني. يعني ليه انا حضرتك السبب النور اللي جه في عينيه فجأة؟ يمكن عليه ندر حضرتك، ما الندر بتاعه ما وفاش ندره، انا مالي حضرتك. يعني فاهم؟ هو شرب عصير قصب من حد ملوث، سيبوني انا مال. يقول لك سكره ايه؟ عينيه اتحرقت. كلاوي باظت في نفس القعده اللي شرب فيها. هعمل لكم ايه يا جماعه والله؟ ما انتوا اللي بتصدقوا كلام غريب يعني. يعني السكر ال ال ال ال, ال ولا مولد؟ ده مولد يا ابني ده والله. ايوه اخر مره صح قال الحقي النور طلع من عينيا. طب اهدى يا ابني، مش عارف ايه، خير ان شاء الله ما اصبرش. جه حكالي انا بقى اللي فسرت له الحلم. اختفى من ساعه ما النور، واكيد خدوه بقى سي اي ايه، خدوه هو اصلا. جاله بقى شيزوفرينيا، انت تعرف كده بقى، وخف من السكر بس ايه، جاله شيزوفرينيا بقى دلوقتي. طيب سي اي ايه بتراقبه بقى وبتاع، بيطلع، بقول لك بيطلع نور من عينيه. ايوه ما هو شغال معايا مع البروجيكتور دلوقتي، جايبه كان البروجيكتور. تعرف بقى ليه الندوه اتلغت؟ عشان هو طلع نور من عينه، طلع ليزر. قال لي شو هذا شعاع الليزر كده؟ قلت له خير الله ما قال له خير، هتتكسي يا ابني هتتكسي. لا ده قريش دول هم اللي كانوا معانا في دار الندوه. سميحة مراته. شكرا رضا والله يا بنتي بترفعي من روحي المعنوية والله. المغاة مسموح. منال جابت لي مغاة النهارده بس برد، هاخده معايا البيت هسخنهم في البيت. طلع من ودانه أرنب، هو طلع من عينيه نار، طلع من ودانه أرنب، هو شغال دلوقتي في السيرك القومي هنا في العجوزة. ايوه في شفاء للناس اللي عسل الجلوكوز. هو الشفاء يا ابني غذاء الكبد دلوقتي، هو غذاء الكبد السكر، خدها من اخوك اشتري مني. ايوه المغات يا عم انت مش فاهمني، هي الست عايزه تاكل سمسم كل يوم، انا لما اكل مغات مره فيها شويه سمسم ما تطلعوش عين امي بقى ده مره يعني. بس هو السمسم انا قصدي اقول ايه، هي عايزه تاخد سمسم اصلا شايفه ان كده النظام الغذائي ناقص كالسيوم، ده المقصود يا جماعه. على فكره انت مش محتاج حاجه، اقسم بالله ما انت محتاج حاجه، ده انت المغات ده السؤال ده صعب انا مش عارف اجاوبك. هو لونه غريب حاجه كده، بصي لونها اخضر زيتي وبودره كده بتجيبيها من عند العطار ماشي. كفايه تنمر بقى على مين يا ابني التنمر على مين، ده حاله ده حاله خلاص. لا هو احنا بنتنمر على واحد بس والباقي خلاص بيتعظ فاهم يعني، احنا بنتنمر على واحد بس وبعد كده بقى في 15000 بيتعظوا ده فاهم خلاص. لكن هفضل ساكت خالص؟ ما هو انت الناس كل يوم بقى انا هقوم ماسك واحد متنمر عليه جديد واعمل له بلوك، طب ليه؟ هو افقد وعيان واحد وخلاص. انت فاهم؟ منال بقى عملت المغات وجابته لي بقى بس وخلاص، انا شبت منه شويه وبتراضيني بقى جابته وبتصالحني بقى. واخد بالك؟ عماله بقى بتاخد بخاطري بقى شايفاني انا متاثر، ايه ده الندوه اتلغت؟ طب وانا طب مين اللي هيغني يا منعم؟ بس قلت له انت بقى اللي هتغني يا حسين رياض. لون البلروبن، لون البلروبن ايوه بالظبط هو لون البلروبن. ايه القرف ده؟ موافق، حاجه اعملها في زايد يلا يا امرت، بس بقى مع السنه الجديده عشان انا كسلت. Does sugar destroy brain cells causing Alzheimer؟ طب ازاي؟ اذا كان البرين سيلز اصلا بتاكل سكر. يعني البرين سيلز لوحدها كده بتاكل سكر بس يعني ما بتاكلش حاجه غير سكر، هي والكيتون بودز. الكيتون بودز هذا المركب الخطير اللي هو وجوده في الدم بيخوفني، ازاي والمخ بياكله احسن من الجلوكوز؟ يعني ايه؟ يعني احسن من الجلوكوز، يعني انت عارف المخ عندك لو شاف السكر وشاف الكيتون ياكل كيتون وما ياكلش سكر تمام، وفي الوقت الشبع ياكل سكر. ازاي بقى السكر يعمل لي الزهايمر؟ والنبي والنبي والنبي ازاي ازاي ازاي ازاي يعني ازاي؟ تعالى الامارات ايه؟ لا انا عايز اعمل ندوه اجي الامارات، انا كده كده نازل الامارات الشهر ده ان شاء الله، يعني ممكن بعد راس السنه على طول انزل الامارات، او ممكن انزل 5 ايام 4 ايام قبل راس السنه ان شاء الله. بس لكن انا مش هقعد في الامارات لحد ما اظبط اموري بقى. على فكره احنا يوم ما سمينا الطيبات ده خلاص يا مريت موافق يا قلبي ماشي موافق موافق، ابعتي لي تليفونك وانا هخليه متواصل معاك. حاضر يا دي السمك السمك ما تعملوش معامله اللحمه، اللحمه اخف من السمك، واضح الكلام؟ واضح. ايوه خلايا الدماغ بتاكل السكر وقت ما انا واكل، وانا صايم بتاكل الكيتون وبتعشق الكيتون على فكره الكيتون بوديز، الكيتون بوديز حرقها ملوش مخلفات، تخيل يعني شويه كربون دايوكسيد وميه بيطلعوا خلاص، لكن السكر لا، السكر بيطلع بايروفيك ولاكتيك ويقف ويعطل ما بيكملش. الكريبس، الكريبس مش معموله لحرق الجلوكوز اصلا، الجلوكوز فايدته للكريبس سايكل، ودي كلمه للدكاتره بقى والناس اللي هم يعني ليهم علاقه بالحته دي بالكيمياء، يعني الكريبس سايكل هي بتبقى عامله زي الشاتلز كده، شاتلز يعني ايه محطات، الجلوكوز بقى يوفر لي الانترميديتس دي. امال مين بقى اللي بيتحرق في الكريبس؟ الاسيتايل كو اي اللي هو الاحماض الدهنيه. تاني يبقى الكريب سايكل اللي هو ما كنتش اقول لك ايه الكريب سايكل دي بتاعت الجلوكوز، لا حتى دي علموها لك غلط. ماشي، الكريب سايكل وظيفتها الوحيده حاجه واحده بس، انا بحرق عليها الدهون. الاستايلكو ايه؟ امال الجلوكوز فايدته ايه في الكريبس؟ يوفر لي الشاتلز دي الانترميديت اللي هي بتلف وترجع تاني، اللي هي محطات ثوابت. وسبق وقلت قبل كده ان الجلوكوزايه الواحده مولوكيول الجلوكوز ممكن يشغل لي 7-8 كريبس، يعني كل واحد يشغل لي 7-8 كريبس وانا احرق عليهم دهون. يبقى معنى كده ان الدهون اللي عند حضرتك اللي بتتحرق محتاجه جلوكوز عشان تتحرق عليه، ادي واحد. تاني حاجه بعد ما بحرق دهون بوفر جلوكوز واحرق عليه تاني دهون، فهمت حاجه؟ القصه مسلمه بعضها، القصه مسلمه بعضها. انا بحرق دهون هكون جلوكوز، الجلوكوز يطلع يخش يعمل لي كريبسات جديده احرق عليها دهون، وهكذا. مكنه بتسلم بعضها، مكنه بتسلم بعضها. بتوع التكميم عايزين يزودوا ايه مع نظام؟ يزودوا حمضيه المعده ويصوموا كتير. ماشي، انا عارف ان الناس بتاكل قليل، بس ياكلوا اكلنا بقى، ويكتروا رز ويكتروا توست، الحاجات اللي فيها فوائد. البروتين بالنسبه لي حاجه ادنى اطباق على الترابيزه، هو البروتين الحيواني ادنى الاطباق من ناحيه الفايده والاهتمام، مش من ناحيه الطعم. يعني عشان نتكلم الصراحه، اللحمه او البروتين الحيواني سواء سمك او لحمه او كبده او حمام او ما شابه الكلام ده كله، هو اطعم ما في المائده، لكن مش افيد ما في المائده. اطعمها يعني اطعمها واحلاها واطيبها وريحتها لوحدها بتخلي البيت ينعش. يعني انت لما تشم ريحه المشويات ما انت لازم ريقك يجري طبعا، وتفتكر الطحينه وانت بتغمس فيها الريشه وبتقطم حته الطرب ولا حته الكفته، لكن ما تقارنش ده وتقول لي ايه لا طالما شلت اللحمه حط عدس، كلام زبالين. شلت اللحمه ما معكش يبقى طبق الرز بس، معكش فلوس تحط طبق اللحمه ده تحط رز بس، مش هشيل طبق اللحمه احط فاصوليا. ما نهركش. انا امبارح واكل ايه؟ طبق رز بس. بس بس معين طبق رز بس، اقسم بالله هو طبق رز بسمتي كده كان جاي مع كفته من كام يوم، تن تن تن كلنا طبق نمنا وافتكرنا وخلاص، افتكرنا القديم وخلاص شويه رز وزي الفل. يا عم صحيت تمام ودخلت الحمام تمام وحلقت دقني ونزل بني ادم. يبقى مش اللحمه اطيب، قلنا اطيب الطعام واحسن القدام واجمل معرفش ايه، موافق، بس هي مش افيد ما في الطعام. افيده طبق الرز وشويه التوست، طبق الرز وشويه التوست بس. ايوه يا رضا انا بقول الكواك رز خلاص هو وطعمه حلو، يعني انا عامل الرز حلو طعمه حلو خلاص، كل طبق الرز بتاعك يا عم خدت الفايده. طماطم لا ممنوع، يعني مفيش طماطم، الطماطم بس الحمد لله مفيش. بابا رغاوي البول دي انا ما بفهمهاش، البول بيرغي لو عملت بيبي بره مش هيرغي عادي يعني، لكن البول الرغوي حاجه تانية، ده بقى شغل معمل. بنجيب كده نحط البول ونسخن طرف الأنبوبة، لو عمل فوم أبيض ده بقى اللي هو زي بياض البيض، فبنسميه بول رغوي، لكن مش بول فيه رغاوي. ما احنا كلنا بنعمل بيبي في المية فيبقى فيها رغاوي يعني. والنبي بلاش يا جماعة الكلام المستفز ده، رغوي رغوي رغوي، دخلتوني في تفاصيل يعني طلعوني بره. والله ما نال جابتي النهارده برضو بطاطس مش عارف برضو معموله باللحمه المفرومه وبطاطس تانيه بس طعمها حلوه يا منال. يعني انا اكلت يعني خدت منها قطمه قبل اللايف حلوه والله. رز الحمد لله. وبتاخد فايدتك يا حبيبي. اللحمه دي ناكلها مواسم فاهم. يقول لك ايه مش امال ربنا ليه؟ قال لك بقى ايه اذبح واطعم اذبح واطعم فاهم. عشان ده موسم بقى هنذبح ناكل لحمه. لكن انت بسم الله ما شاء الله كل يوم بتطفح يعني. وبعدين يعني الناس بدلوا يعني عشان يقول لك هنا ما عندكوش ظفر. ظفر حتى بص الكلمه ظفر بص يعني شال اللحمه بند اللحمه ومش فارق مع اي حاجه بتتكسر ناكلها. اي حاجه بتتكسر ناكلها. صدر بقى طور صدر فرخه صدر ديناصور صدر زعبوط المهم هو يكسر حاجه. ليه يا عم ليه مش عارف ام بي ام بي بره. يعني انت بتبقى بيه بره. ماشي محدش يخش وراك الحمام انت بقى. لا انا قصدي اقول ايه في فرق البول الرغوي غير الرغاوي في البول. البول الرغوي هو اسمه رغوي عشان انا اما بيسخنوه بيقول لك احط انبوبه المعمل وسخن تحتيه نار فلو في بروتين يتجلط يتجلط يعني يبقى زي بياض البيض تمام. فيقول لك ده بول رغوي فوم عمل فوم عمل فوم. فالفوم ده البومين يعني فده قصدي يعني ده بروتين. فهو يقول له ده بول رغوي. هو فاكر بقى رغاوي في البول يعني هو بقى بيشوفها ايه الرغاوي دي. فأنا كده لا الرغوة مش زلال. لا الرغوة اللي بتشوفها كده يعني بيعمل رغاوي كده. طب ما هو شايف ايه رغاوي يعني شايف ايه رغاوي. هو دي الرغاوي اللي انت بتدوري عليها؟ لا مش دي الرغاوي مش دي الرغاوي. لا احنا من رغوي يعني احنا بنسخنه فنشوف فوم. الفوم ده بقى هو الرغوي. لكن ده رغاوي رغاوي بقى ايه قالوا لنا ايه. ياما الرغاوي دي غير دي يا بابا. يعني الطم اقوم انط من الشباك عشان ترتاحوا اشوف رغاويكوا بقى. دي سخونية بطن الرجل ده حضرتك ظهرك غالبا. مش عارف محمد فرج بيقول لي انا بعمل بره بره فين. خد تعالى انت لم نفسك يا محمد فرج. كابتشينو فاهم. ما هو الكابتشينو فيه رغاوي والشاي فيه رغاوي كل دول في عندهم بروتين في الدول. ما فيش زلاق يا جماعه. فوم الفوم ده بيحصل لما بسخن البول. والله العظيم بيحصل كده. يقول لك هات التست تيوب وحط فيها البيبي وبعد كده سخن النار تحت البتاع. يقول لك على سن اللهب يتكون حلقه من الرغاوي البيضاء. هي ده بقى الفوم. هو ده هو دي الرغاوي حضرتك. بس انت مش هتشوفها انت في البيت. سخن بقى انت المنطقه كلها شوف هيبيض. لو بيض يبقى فيه البومين. ما بيضش خلاص يبقى انت ما فيكش. الواحد قال يا الهليبو عارف انت الغليغو. وبرد القدم اللي بتقول سببها ايه؟ بص السؤال سخونه القدم قلت ظهرك برد القدم ظهرك برضه. ما هو انت اللي بيحصل ايه؟ اما بيضغط على عصب حسي على دمك انت وهي فساعات يدي احساس غلط بالبروده واحساس غلط بالسخونه. ما انت حسب انت لمست وسمعت فوق ايه؟ يعني انت سمعت في دماغي ايه؟ سخونيه هحس رجليها سخنه. سقعيه هحس ان رجليها ساقعه. وهما الاحساسين غلط اصلا. يعني انت الاحساسين مش صح. انت فاهم؟ انت بردت وسخنت وانت لو انت في حته سخنه ولا في حته بارده. فهمت؟ بس فده تبقى عصب طرفيه زائد ان انت في عصب مضغوط عليه. ظهر حضرتك بقى ده السر. يعني انا دايما اقول لهم ايه؟ لو الغضروف دايس على عصب سليم العصب يستحمل. ما عصبك برضو مش هبلة، ده ربنا يخليك الاعصاب يعني كده محترم ماشي تمسك يعني. فلو ضغط على عصب سليم يستحمل، لو عصب بقى مهترئ يقفل بقى يقفل. اه والله حسي عصب حسي، انا قصدي عصب حسي بيحس مش حركي. لو عصب حركي بقى رجليه تنطر او تتشنك كتير، رجليه تتشنك كتير او تنطر ماشي. لو لا ارادي متداس على العصب، هو لا ارادي يقول لك ايه، ساعات ما امسكش نفسي في البيبي، وتيجي تحط في الستات كتير ساعة يقول له انا عندي ارتخاء او ضعف انتصاب، ده لا ارادي. ما بتحكمش في البراز، لا ارادي، وهكذا. يبقى انت لا، يبقى انت لو اتضغط على عصب، والعصب ده طبعا متعدد الاعراض متعدد الاشكال، في حسي وحركي ولا ارادي. عشان كده ساعات ناس تجيلها ضربات قلب، ما ده لا ارادي وده اتاثر، ده عصب طرفي واتاثر، فلا ارادي ده. المهم انا اصلا عنوان ال الام الاسنان ازاي؟ لا تشوف المشكله ايه، في حاجه اسمها الام الاسنان يروح ازاي؟ منال مين؟ منال دي يا ستي صديقة ليا، وهي اللي كانت مسؤولة عن تنسيق الندوة وحجز مكانها، وكنا عاملين جروب على الواتساب، وهي كانت ان كونتاكت مع بتوع مستشفى الأطفال وبس، وجوزها بيتعالج معايا. حلو كده، عايز معلومات تاني بس، وهي اللي جايبه لي المواد، وجابت لي ايه تاني، مواد وايه تاني مش عارف، جبت لي ايه يا منال تاني مش فاكر، مواد وجايبه لي بطاطس كمان. بس حاجه تاني، عايزه حاجه تاني يا ايمان هانم، يا ايمان هانم يا مكرم، العصب الخامس والسابع وعرق النسا، الثلاثة دول لو اتأثروا عند بني آدم اعرف ان بقيت أعصابك الطرفية في خطر. آخر كلام بقى هقوله على اللاكتوز، وده العنوان الأصلي. بص يا سيدي، أنت دلوقتي من الناس الأبديتد الحمد لله، والناس اللي فاهمة حاجات كتيرة قوي عن القولون، وعارف إن قولونك فيه حاجة اسمها مايكروبيوتا او بكتيريا الفلورا او البكتيريا النافعة اللي جوه قولون حضرتك، اللي بتتغذى على الالياف اللي حضرتك بتديها لها عشان تقوم وتعيش في سلام، وتهضم هذه الالياف وتفيد نفسها وتفيد غيرها وتفيد اللي حواليها. صح صح صح. يقوم يجي بقى واحد بني ادم يقول لك اصل انت مشكلتك مع اللبن في اللاكتوز. اذا كان يالا البكتيريا اللي قاعده في قولون حضرتك دي قاعده تهضم البوليساكرايدز، يعني يعني السلاسل الطويله من السكر، من السكر، السلاسل الطويله من السكر، بتنجح هذه البكتيريا في الشغل عليها وفي تحويلها الى احماض دهنيه قصيره السلسله، احماض دهنيه حره. يعني الميكروبيوتا او مجتمع البكتيريا اللي موجود في قولوني مسؤول عن هضم وتخمير وتحليل كل ما تبقى داخل القولون. يعني ايه؟ يعني الاكل اللي حضرتك كلته وقدرت تمتص منه جزء معين، وفضل الجزء الباقي غير مهضوم غير ممتص، يعد من الفضلات موجود جوه قولون حضرتك في بيئة مناسبة لعمل البكتيريا. صح صح. فهذه البكتيريا قادرة على التفاعل مع بقايا اللحمة، مثال، على الألياف الموجودة في الردة مثلا. صح. والالياف دي عباره عن ايه؟ عباره عن سلاسل بوليساكرايدز. يعني ايه بوليساكرايدز؟ متعدد السكريات. يعني هو قادر على هضم وتكسير البكتين والسليولوز وتحويل جزء منهم إلى أحماض دهنية حرة لحرقها والاستفادة من خصائصها الفيزيائية، لأن كل هذه الأحماض من أمثال الأساتيك والبروبيونيك دي أحماض قصيرة وقادرة على تنظيف هذه الخلايا فيزيائيا فيزيكالي. خل بديك خل وحمض النمليك، عارف تخيل حمض النمليك اللي لما النملة بتقرصك بيحمر لك ايدك هنا، يبقى انت الاحماض دي النمليك والاساتيك اللي هو الخل والبروبيونيك والبيوتيريك، كل الاحماض الدهنية قصيرة السلسلة دي ليها فايدتين، لو حرقتها هطلع طاقة والناتج النهائي بتاع حرقها كربون دايوكسيد ومي، ثاني اكسيد الكربون ومي، ثاني اكسيد الكربون يطلع بومبة والمية تمتصه انت مع الاملاح. حلو حلو، ويفضل معاك بقى الالياف اللي هي معرفتش تشتغل عليها. هل هذه البكتيريا بكامل عتادها وقواتها وانزيماتها غير قادرة على هضم اللاكتوز اللي هو ثنائي السكرايد؟ يعني انا بكسر بكتين وبكسر سيلولوز وعمالح يعني افشخ فيهم وطلع منهم احماض دهنية قصيرة واحرقها ومش عارف اتعامل مع اللاكتوز. طب ما انا لو ما عنديش انزيم اللاكتيز، اللاكتوز ده ثنائي السكرايد، هحرقه دلوقتي، هحوله اساتيك اسيد دلوقتي باقل بكتيريا. ده كلام هايف اصله. اما تيجي على اللاكتوز وتقول لي اصل انا مش عارف اهضمه، الله، يعني انت اللاكتوز اللي هو 2 سكر بس مش عارف تكسره انزيماتيكلي؟ ده انا كسره بكتيريا، ده انا كسره بكتيريا دلوقتي. يا نهار اسود، ده لاكتوز يا اخوانا، ده 2 سكر، سكر 2 جلاكتوز وجلوكوز بس. بس هو ده. ده انا بقولك بكسر البوليساكارايدز 200 300 واحد سكر في بعض ملزقين، بكسرهم بكتيريا، بكتيريا بحرقه بكتيريا. الله، هو انت في فرق بين حاجتين، السكر جوه الخليه والسكر جوه وعاء. انا لو حطيت شويه سكر زي القصب من شويه، مين سالني قال لي السكر ده اسود؟ حد من اللي معايا. السكر لو سبته ساعتين البكتيريا تشتغل عليه تخمره، تعمله نبيت، تعمله ايه؟ نبيت. مش البكتيريا ده، الخميره مش البكتيريا، ده البكتيريا تشتغل على شغل اليست او الخميره تحوله لخل. تاني يا عم، لاكتوز تهمه في اللاكتوز ده 600 الف تهم. يا رب اقعد ساكت، صلي على النبي، صلي على النبي يا شيخ، صلي على النبي. هو غبي، انت ما تصدقوش، ويقول لك اصل حصل ان اللاكتوز اما ما تكسرش باللاكتيز حصل له فرمنتيشن. ما يحصل له يا ابني فرمنت، هطلع منه ايه؟ يا هطلع منه كحول، يا هطلع منه خل. السكر كده، السكر غلي وانا حلي بايه؟ معروفه حضرتك على طول. يعني انت اللي كرهك في السكر ده عبيط. السكر ليا عنده 600 حل، يعني انا هشتغل عليه كخليه، انا خليتي خليه حيه، هاخد السكر اعمل فيه حاجه من 600 الف حاجه، يحرقه وده اقل حاجه هعملها، ياخد السكر ده صنع منه حاجات دي ان ايه وار ان، سيبك من الهاكس ده. المهم تعاملك مع السكر يا تخزين يا حرق، صح؟ صح. هحرقه انا كخليه خلاص، جلوكوز لحد ما اوصل بيه بايرافيك ولاكتيك، انا كخليه ايه؟ حيه. طب تعالى بقى بص بره جوه الوعاء، انا بقى ما عنديش انزيمات شغاله بره، مش هعرف اعمل كريبس بره، يقوم ايه شغال على البكتيريا بقى جوه الوعاء بتاع القولون. ما انا مش جوه الخليه، انا بره الخليه. يشتغل عليا مين بقى انا؟ البكتيريا، الفطريات. لو اشتغلت عليا خميره تحولني لكحول، يبقى اتكون جوه قولون حضرتك ايه؟ كحول. ودي بتحصل. ويقول لك ايه؟ ودي حالات انسداد قولون معروفه، الراجل ده قاعد يطفح دقيق ابيض دقيق ابيض دقيق ابيض، نزل كله جوه قولونه، نشا جوه القولون، النشا اشتغلت عليه البكتيريا يعمل له كحول، يسكر. ودي حاله موجوده خلاص. يقول لك ايه؟ كل سكر كتير سكر، حول الكحول جوه قولونه. الكحول ده لو فضل بقى 10 دقايق شغل عليه البكتيريا تحول الكحول ل ل ل ل لخل اسيتيك اسيد، يبقى سكر يست اتحول لايه؟ لالكحول، الكحول بكتيريا اتحول لاسيد اللي هو الخل. مراحل التخمر يقول لك ايه؟ هات سكر مع عنب، حط عليه خميره، اقفل عليه، اقفل عليه، يبقى خميره مع السكر اقفل عليه يعمل لك كحول اللي هو النبيت. افتح بقى الغطا وسيبه تشتغل البكتيريا تحول الكحول لخل. خلصت. يبقى ايه؟ يبقى سكر كحول لخل، دي الخلطه اللي هتحصل لو في سكريات اتعبت جوه قولونك، ولا بقى تعمل قولونه عصبي ولا تعمل قولون زعبوط. يعني قصه اهيف من ان انا اخش في موضوع تافه. يعني انا حتى ما جيت قلت انا مسموحاتي مليانه لاكتوز، يعني الجبنه المطبوخه اللي بقولها مليانه لاكتوز، انا بقول لك كل جبنه تشيدر مليانه لاكتوز، كل جبنه مثلثات مليانه لاكتوز، كل قشطه، كل سمنه، لان اللاكتوز ده سكر دايب، سكر دايب. فانا مهما خدت دهون من اللبن فيها السكر، خدت الدهون واشتغلت عليها لسه فيها السكر، ما اعرفش افصله. كل دول مليان. وعلى فكره الجبن اللي انا قلت عليها متركز فيها اللاكتوز اكتر حاجه، وادخل خش بص بره بس لاكتوز ايه اللي انا هعطل فيه ده؟ انا بقول لك بكسر البكتين السليلوز اللي هو 200 سكر لازقين في بعض. الابو الولد ماشي، بلاش الاسئله السيكي ميكي دي، ما زهقنيش بقى. خلوف فم الصائم بيطلع على طول يا ابني بعد رابع يوم، يطلع الخلوف بقى، الخلوف بقى اللي هو الاسيتون، ده الاسيتون بقى ده الملك، ده يطلع يعبي لك بقك بقى، يعمل لك ريفريشمنت. اسيتون، تخيل انت بقى اسيتون من بتاع المانيكير ده في بق حضرتك يليسه، اسيتون في قولونك. بص انا قلت المركبات الحادثه مع الصيام اللي بتتكون، عايز اتكلم حضرتك في اي وقت، اخوك دكتور حسام غانم من نيويورك. حاضر. بيتكون مع الصيام ومع شغل البكتيريا ده احماض دهنيه حره قصيره السلسله شورت تشين فاتي اسيدز، صح؟ يتكون جليسرين، صح؟ يتكون كيتون بودز اللي هي الاسيتون والاسيتو اسيتيك والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد، صح؟ الحاجات دي لما تتكون في قولونك وتتكون على جلدك وتتكون على الميوكس ميمبرينز بتاعت بق حضرتك، بتعمل عمليه تطهير، تطهير وتعقيم وتلييس وتنعيم. الجليسرين على ايدك بيعمل ايه؟ بينعمها. طب الجليسرين بقى على البطانه الداخليه بتاعت اوعيتك الدمويه بينظفها. طب لو في جليسرين على بطانه قولون حضرتك بيلمعه، مش يدي لك الدكتور زعبوط ابو كرش كبير كده يقول لك الدكتور جودع، الدكتور جودع المصري يديك مشروب جنزبيل حراق بالقرفه بالشطه بالبابونج لتنظيف القولون. المشروب ده الميه دي هتوصل قولون ازاي حضرتك؟ يعني من بقي ازاي لقولوني؟ ايه لها انت؟ يعني المشروب ده هيوصل لقولوني ازاي؟ غير لو انا باكل بقى اللي هو زي الباندا كده، عارف انت تاكل العصيان الطويله دي تنزل زي ما هي. لكن ازاي هشرب مشروب هتوصله لقولوني؟ طب ادولي في كبسوله؟ قول لي هدخلك بقسطره؟ يعني اضحك عليا، لكن ما تقوليش المشروب ده هينضف قولوني، ازاي ينضف قولوني؟ ده لازم اخد حقنه شرجيه. خلاص؟ واخد حقنه شرجيه طولت المفعول، يعني انا قولوني متر ونص. ازاي ادخله بقى انا بقى المتر ونص ده يتلف؟ ازاي؟ هو شرجي صح؟ وما يوصلش برضه للقولون كله. يقول لك هلمعك من تحت، موافق، خد المشروب ده حقنه يلمعك من تحت، موافق، لكن ازاي اشربه من فوق؟ تشربه من فوق يوصل لقولونك، مفيش حاجه توصل من بقك توصل لقولونك يا ابني، مفيش الكلام ده. غير بقى لو حاجه قاعده ما بتمتصش زي ايه؟ المغنيسيوم صلفيت، الملح الانجليزي، موافق. خلاص؟ ليه حذفت ندوه نقابه زفت المهندسين؟ طب ما انت قلت اهو نقابه زفت المهندسين، انت اللي قلت، انت اللي بتشتم. انا حذفتها يا ابني لحين وقتها، اما يحصل فتح مكه ونرجع معانا الغنائم ساعتها بقى هطلع دول. اصلا خدت منهم اتنين اسرى، اتنين مسنين اسرى، فاهم؟ في دكتوره هناك قالت لي انت عارف يا دكتور ان سنه حضرتك ما اتولدت انا اتخرجت من كليه الطب. عارف انت يو فيل لايك ايه حضرتك عايزه ايه؟ ايه المطلوب مني؟ طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا حضرتك دلوقتي احترمتك اكتر ما كنت محترمك الاول. دكتوره اه دكتوره. وقالت لي وانا حجزت عند حضرتك وهاجي لك بس لسه في شهر 6. قلت لها بقى يعني احنا ونصيبنا بقى يعني حسب التسهيل ان شاء الله هقابل حضرتك تاني ان شاء الله. ايوه ماشي. انا بقى اعلمهم اللي ما عندوش كفاءه للانسولين هعلمه ياخد ازاي جرعات انسولين متفاوته. مفيش حاجه اسمها انسولين مع كل وجبه ده عبط. مفيش حاجه اسمها انسولين يومي ليلا ده عبط. مفيش الكلام ده. الانسولين هرمون يمكن الاستغناء عنه. ما بلاش بقى ايوه طنط عايزه ايه دي النهارده في سكرتيره شغاله معايا جديد كويس بس هي البت يا عيني بتتوتر. فالمهم الظاهر بقى في عيانه شدت عليها بره فقالت لها ايه لو سمحت يا طنط سيبيني اعرف اتكلم عشان اعرف افهمك. قلت لها طنط بس هنا هنا بقى هنا بقى ظهر الموضوع على الحقيقه. فما حدش يا جماعه يضغط على السكرتاريه لحسن لو حد قال لحد يا طنط انتوا اللي هتزعلوا. يعني يا رضا يوم ما تقولي عليا اسد تقولي على الاسد على الندوه المنيله دي. الله ما لازم اكون اسد هناك يا بنتي ما هم كلهم يا عيني مسنين. امال انت عايزين اطلع منك كمان مش اسد ده نهار اسود. لا مش دي اللي انا مستنيك تقولي عليا اسد فيها. يعني بص هقول لك على حاجه لا دي ولا لقاء العربيه مستني تعليق. ليه؟ لان انا كنت حاسس ان انا لا ما ينفعش اقعد القعده كده. لا القعده دي لازم تكون اعلى شويه فاهم؟ فما تظلمهمش. هما يعني ربنا يكون في عونهم. لا ما يعني حتى لو انا كسبت الجوله لا ده طبيعي ان انا اكسبها. يعني مش مستني النتيجه غير اللي حصلت اصلا او القعده غير اللي حصلت طبعا. لا طبعا مش مستني غير كده بصراحه يعني. فما تظلمهمش. اسد وسطيهم لازم اكون اسد وسطيهم طبعا. لا برضه يا جماعه انتوا حاطين انا كان ليا رد يا جماعه انا كنت قاعد هناك سايب نفسي خالص. انا بقول لك طلبت قهوه وشيشه بس. عندكم عبد الغفور البرعي ولا لا؟ يعني فين سردينا؟ لا ده انا سردينا. طنط انا عيت اكتر او وقعت من طولها الست بره يعني شفناها في الكاميرا هنا قلت لهم الست دي بتقع عليه كده قال لك ندى قالت لها يا طنط. قالت انا انسه ما تقوليش يا طنط. يا ستي لا انا الدكتور اللي كان داخل قدامي في العربيه كنت عايز انسحب اصلا لان هو الراجل كان صعبان عليا يعني. هو كان عنده سمنه وكان ماشي على عكاز ورجليه كبيره يعني ما لا يعني ما كانش ينفع نتكلم يعني. كان الموضوع كان صعب بجد والله لان انا بيقف عليا يعني الدكتور ده زميل في الاول وفي الاخر فانا مش قادر اقف اتكلم واناقشه واناظره. لا طب هو يعني ما فيش زيرو معلومات زيرو معلومات يا حبيبي. جه يتكلم قال لك الاكسجين جه يقول الانسولين قال الاكسجين وقعنا بقى خلاص النهارده. قال لك الاكسجين ضروري لدخول السكر الخلايا. غلط طالما قلت كده غلط غلط. انت بتقول كلام غلط. ما هو انت بص هقول لحضرتك على حاجه اصل هي القصه سهله. انت المعركه ما فيش اسهل من كده. انت لو في لقطه استدليت او قلت معلومه عكس العلم انت وقعت. انت وقعت خلاص وانا كلتك. انا كلتك بلعتك لان انا من كلمه واحده هعرف انت فاهم ولا مش فاهم. لو انت حافظ هفهم على طول هعرفك. لكن في كلمه طالما قلتها لا غلط خلاص غلطت بس تعالى بقى. انا طنط رضا يا ولاد. واقول لك يا طنط برضه ولا ايه؟ هو حد يقول لك يا طنط بس هو مش يقول لك يا طنط. خلاص يبقى كلامنا النهائي. محدش يقول لك كلامه وتقول له امين. اصل اللاكتوز اما ما اتهضمش باللاكتيز فما دخلش فتخمر يا راجل فطلع غازات يا راجل فعمل لك قولون عصبي يا راجل فده سبب يا راجل. ايه يا عم القرف ده؟ خسيت والله يا استاذه عراقي. انا مش عارف انا خسيت ليه. حاولت بكل الطرق ادخل ما قدرتش ما عرفتش يعني مع اني كل يوم بشرب والله. علاء بيه ازيك يا علاء؟ مش هنتقابل بقى علاء. النكتار المصنعه المصنع مختار. ايوه هو ده سرطان ايه اللي عايز يمشي على النظام. الادويه كلها تتغير يا استاذك يا استاذ، ما تزعليش نفسك. استاذ اشرف انا بدات اكتب فعلا، بس هي المشكله ان انا الموضوع محتاج جهد ذهني عشان اربط الافكار. خلي بال حضرتك انا طول ما انا بتكلم معاك يعني انا بكتب صح نقط قدامي، بس انا معظم الكلام ده ارتجالي، والكلام حضرتك وتشجيعك ليا وسؤالك ليا في نفس الموضوع بيساعدني ان انا كمان اتكلم اكتر، وان انا في كلام كان في ذهني واقع ما ربطتوش وانا بكتب ده اربطه دلوقتي، وحاجه كان في دماغي اقولها وما قلتهاش واقولها دلوقتي حضرتك فاهمني. فانتوا برضو بتساعدوني. يعني ايه ساعد يعني تساعدوني يعني ايه يعني يعني الموضوع اللي اتكلم فيه خدوا خدوه على على على محمل الجد ورتبوا فيه، وانا اتكلم فيه واكبر يخلي النشاط يكبر، وساعتها انتوا اللي هتساعدوني في الكتابه. يعني انا بعد كل لايف انا بكتب كلام، انا بكتب كلام طول ما انا قاعد، انا بكتب كلام بقعد اكتب وافكر، وكلامك انت بيساعدني ومناقشتك بتساعدني، ما انا باخد كلامك وما برموش بقعد اراجع انا. لكن انا برضو مضغوط خلي بال حضرتك، يعني انا مش شغال ده بس، شغال دكتور برضو وبعالج، وناس بتكلمني وناس بتقول لي، واللي عنده السكر قلقان ولسه انت عمال تقول له ما تخافش من السكر، لا انا بخاف من السكر. طب ما حدش ياخد امصال اقسم بالله ان انت عندك جهاز مناعه يعني يلعب على الجن. عايزين ندعو في نادي الموسيقيين، خط الموسيقيين، هو ده الكلام. انا احب الفنانين، انا حسهم في نفس الفكر يعني، لكن بقول لك لا، بقول لك كنت في دار الندوه ناخذ من كل رجل قبيله. عايز اطلع معاك لايف اتكلم على تجربتي. اطلع يا قلبي. محدش ياخد امصال، جهاز مناعتك جاهز اقسم بالله جاهز، احنا مش سبق وقلنا المره اللي فاتت تمام. تعملي برواز الروشتة؟ برواز يا قلبي بقى، برواز الروشتة يا رضا يا حبيبتي. والله الكلام ده والله بيخلي قلبي ينفطر. المهم يتعرض على حضرتك في الاخر، هو ايه اللي بيتعرض؟ اكسر صيام بعصير قصب وبعديها ما تاكلش. مين اللي بيقول الكلمه دي؟ مين ده حد يعرفني ده؟ انا قعدت 7 سنين اعمل كده. يعني انا بص يا سهام، انا حكم عليا ظروف من فتره ان انا رمضان كنت يعني معظم رمضان امال الالوسي بتقولي ناخذ من كل قبيله رجل. يبقى انت مش محسيتيش الفيلم الفقيع ده، بس انا بحبه الصراحه. ماشي. كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول ايه؟ بغداد؟ والله انا كان عندي ناس من العراق. والله. ايوه ناخذ من كل رجل قبيل. فوزيه. ازيك يا فوزيه؟ الفنانة عامل ايه يا فوزيه؟ اخباره ايه؟ انزيمات هضمه كلمه مايعه مش فاهمها. يعني كلمه انزيم هاضم مش حاجه اسمها انزيم هاضم. انا عايز اقول كلمه، في حاجه اسمها اوكسبايل بتتباع كده، اللي هي الاحماض المريه او الاملاح المريه بتاعت الطور دي، ما ياخدهاش غير اللي عامل تحويل مسار، ما ياخدهاش بني ادم عادي او حتى اللي عامل تكميم. اديني قلت، لان الاملاح المريه دي معموله تتفرز بعد الديودنا، بعد ما الاستومك تخلص، بعد المعده ما تخلص، ما تنفعش تاخدها من فوق تبهدل لك معدتك. لكن اللي عامل تحويل مسار هتسقط من المعده على الامعاء. خلصنا رمضان؟ لا مش رمضان اللي فات، ده 7 رمضانات افطر على عصير قصب في الشارع، كنتش باخد تمر الاسود بتاع العيال ده اللي في الشارع، وبعد كده اقعد ما اكلش بقى لحد الساعه 1 2 3 بالليل. عايز تجربة تقارن تجربتك مع الاطباء بامريكا وتجربتي مع حضرتك؟ انت بدات معايا يعني، ولا انت اتعالجت معايا اونلاين، ولا ايه؟ مش عارف. النظام ايه؟ بص يا بابا، النظام ده هو النظام الطبي الوحيد، النظام التغذوي الوحيد الصحيح حتى الآن. لا، رمضان اللي فات ده يا قلبي بقى، انا كنت قاعد هنا في العيادة، يعني كنت طول النهار قاعد، يجي الفطار افطر مع العيال هنا، نخلص فطارنا اتفرج على جعفر العمدة يكون اول حلقات 30 يوم كده يا قلبي. خلاص، يعني رمضان اللي فات ده كنت باكل وجبة واحدة في اليوم برضو زي ال7 سنين، بس ده بالذات كنت مقضيه في العيادة، يعني كنت شغال، وكنت اول ميعاد ليا بعد المغرب. بقول لك جعفر العمدة لسه شغال، تلاقي اول عيان داخل عليا. انا فاكر كويس قوي عيانه داخل عليا في اول رمضان، قالت لي، انا ابني استغرب، قال لها يمكن الدكتور ده مسيحي، فخدت اول ميعاد بعد الفطار، تقريبا هي فطرت في الشارع يا كمان. فانا كده بقى لي 7 8 سنين كده، انا افطر المغرب كده، اقصى صيامي على اي حاجه في الشارع، سكر، عصير قصب، كوبايه سانتاب، اي حاجه، تمام. بس بس فده النظام الوحيد في العالم كله، يعني انا مش هقدر اقول لك كده اي كلام، لا لا، هو الكلام ده انا اتسائل عنه اصلا، مفيش نظام شبه ده، هو ولا نتائج زي اللي انا حققتها. فعشان كده بقى يعني ايه، عشان كده بره زمان لما كنت ببدا الاونلاين، انا عالجت حالات في امريكا، في نيويورك وفي جيرسي وفي سيدني استراليا، قبل ما اعالج هنا في مصر اونلاين، ما كنتش فاتح اونلاين في مصر اصلا، فعالجت حاجات بره اصلا يعني، وعشان خاطر اتكلم مع الناس واتابع معاهم نتائجهم، لا كنت بياخدوا مني وقت وطويل وحجوزات من قبلها بفتره. فخلاص، موضوع ان حد النهارده يتكلم بقى على ده ويحاول يقول لي يدق لك في مدايات، لا مفيش، اقسم بالله ما في، ولا في تاني. يعني عشان تقول في نظام غذائي او تغذوي هيعالج بعد النظام ده، ولا قدامهم 200 سنه قبل ما يحط اي كلام جديد. محمد رمضان بحبه بصراحه، انا بحب الواد ده. ممثل وملوش واسطه، واد جدع منه لنفسه كده. قال لك انيبل، قال لي انيبل، لا انت ولا هدى، قال لي انيبل تو اد، والله حاولت اهو، قال لي انيبل، ابعتي تاني كده انت او هدى، مش عارف، قال لي انيبل ان هو يعني يقفش. فخلاص، فتجربه اكيد انا الاستاذ حسام بعد دلوقتي هرتب معاك ونشوف التجربه دي ممكن نعرضها للناس ازاي ان شاء الله. لا يا قلبي، في امريكا مش هتتشهر بسرعه، لا لا مش الكلام ده، انا يعني لا، انا هناك اتعرفت عشان انا خرجت بره الصندوق وعملت شغل، فخلاص يعني. ما خلاص يا بنتي، حاولت اقبل اقبل الاد، ما قبلش، ابعتي تاني، ليه اقبل اللايف، اقبل، مش قابل اللايف، هحاول اقبله بس مش عارف اقبله، انا عايز اقبله مش عارف يا ست، ابعتي تاني يا نور، ابعتي، انا اهو مش هقفل لحد ما تبعتي تاني يا قلبي، ابعتي يلا، ها لحد ما نور تبعت، يبقى اخر كلام قلناه حضرتك، تكوين الاسيتيك اسيد جوه قولون سعادتك مش باكل الخل من فوق، الخل اللي بتاكله من فوق ده بيروح لكبدك، السكر اللي بتاكله من فوق بيروح لكبدك، امال ايه حضرتك؟ الخل اللي تحت بيتكون عن طريق البكتيريا ووجود الالياف المناسبه لشغل هذه البكتيريا. واحد بيقول انا يا فندم انا رفيع و60 نيله، ليه يا ابني كده؟ ما انا كمان رفيع، ليه يا ابني كده؟ لا، في امريكا ما عندهمش ما عندوش تفكير خالص بره الصندوق يا بيه. انا سبقت اللقطه دي، يعني حضرتك لو عايز تتكلم وكشفت عند ناس هناك، لا انا وضعي مختلف اصلا، ماشي خالص، وكلامي مختلف وطريقتي مختلفه والكونسبت اللي في دماغي مختلف. عشان كده بقى اول ما بدات الكلام ولا كده يقول لك ايه، اصل ده شباب مش عارف نظام زعبوط، لا يا قلبي، حتى الفكرة، حتى تقسيمة الخضار في دماغي، تقسيمة الفاكهة في دماغي، لا طبعا. أنا أحب وجبة واحدة تكون وجبة فيها كل حاجة. بس خلاص. فرط التهوية ده ضروري، مفيش حاجة اسمها فرط التهوية. حصل بعد ما جالك حموضه الواد نجح. لازم ما انا يا بابا شفت يا نور، شفت يا بابا من شويه وحاولت اعمل اكس اقبل ما اقبلش. قال لي ان ايه اهو في واحده قابلتها. بصي والله اهو حاول انت تاني دلوقتي. ما هو العياده عندي هتلاقي ناس جايه تقول لك ايه انا بخس ومش عارف اتخن. طب انا هعمل ايه؟ طب انا بديك ايه حضرتك يعني يخسسك؟ ما انت بتاكل قشطه وبتاكل عسل وبتاكل توست وبتاكل رز، اكلك ايه تاني يعني؟ بتاكل بطاطس محمره في الزيت وبتخس، طب اعمل ايه؟ ما انا كده برضه حضرتك. عشان الناس اللي تقول لك دهون دهون دهون ايه؟ الدهون عمرها ما بتدخل على على على كبدك ولا بتدخل على على دمك، بتطلع على الرئه على طول. من الغدد الليمفاويه على الرئه، والغدد الليمفاويه محتاجه. خلاص؟ محتاجه. ارجوك اتوسل اليك. انت اوعى تاثر في حق الدهون والسكر. خلاص؟ اديني قلت اهو. اللهم بلغت، اللهم فشلت. اللهم بلغت، اللهم ايه؟ فشلت. خلاص؟ أهم حاجة في الدنيا، في الدنيا في أكل حضرتك وأنا بعيد أهو، الدهون والسكر، وطبعا يسبقهم الحبة الكاملة. ماشي؟ ماشي. أشوفكم على خير. أنت يا ليلى مش هتخس يا ليلى. خلاص؟ مونجارو؟ ما اعرفش ايه طعم مونجارو. سيبني بنوقف الحقن، ما حدش ياكل الهاكس ده يا جماعه، والنبي بلاش الهاكس ده. الو دكتور رياض، مساء الخير يا باشا. اهلا اهلا، صباح الخير. صباح الخير. انا اخوك دكتور حسام غانم من نيويورك. ازيك يا دكتور حسام؟ انا يا فندم صيدلي مدير بشتغل في الحكومه في نيويورك. أهلا وسهلا. كان عندي تجربة بسيطة كده، أنا كان بقالي فترة يعني ببعت للصفحة عند حضرتك، بس طبعا يعني ما شاء الله أنت فيري بيزي، ما عرفتش إن أنا آخد معاد يعني. إنما أنا تابعت نظام حضرتك من حوالي مثلا 3 شهور 4 شهور. أول فترة يعني بداية الموضوع خالص كانت عندي أنا وزوجتي، أنا بالنسبة لي كان عندي مشكلة جامدة جدا في القولون، هو موضوع الانسداد اللي حضرتك شرحته ده بسبب الدقيق الأبيض والأكل اللي احنا متعودين عليه كمصريين يعني. فطبعا هنا أو في مصر أو في أي مكان الناس متعودة زي ما كتبت لحضرتك في الشات على نظام الأوردر سيت، هو عارف مريض جاي اللي بيشتكي من ارتجاع بيقوم كاتب رزعه البي بي آي على طول، ما فيش تفاهم. فالمريض على الشورت تيرم بيتحسن، بيجي اخبار الارتجاع ايه، تمام الارتجاع راح، ما هو حول الفاينانس. اللي حصل معايا بقى يا بروف إيه؟ ان انا قاعد 3 4 سنين باخد التي بي ايز بقى الاوميبرازول والنكسيوم والحاجات اللي هي حضرتك قلت عليها ان هي بتموت دي، وهي بتموت فعلا. تمام. اللي حصل ايه بقى بالظبط؟ ان انا قاعد باخد الحاجات دي وباكل براحتي، باكل اللي انا عايزه، حاجات سبايسي، حاجات مش عارف ايه، الاكل المصري بتاعنا مش عارف الكلام من ده. فالوضع 3 4 سنين ماشي، انما بعد كده بقى لقيت ان ايه، ان في حاله انسداد انا يعني ايه اللي هو الاي بي اس سي. اي بي اس سي يعني الم شديد في القولون بالذات في رمضان، الم يعني شديد. هو بس معلش خاطر الناس تتابعنا، هو الدكتور بس اسمع عليك تاني يا باشا، دكتور حسام غانم يا فندم. دكتور حسام غانم، حضرتك صيدلي صح؟ تمام يا فندم. شغال في جهه حكوميه في امريكا، عشان خاطر الناس بس تبقى متابعه معانا، ان الصوت انت ما طلعتش معانا صوره، طلع صوت بس صح؟ انا عشان بس النت عشان ماشي. فالدكتور حسام كان بيعاني من ارتجاع مريء، وكان بياخد ادويه الحموضه العاديه اللي هي النكسيوم والكونترلاك والحاجات اللي شبه كده اللي عندنا صح؟ تمام يا فندم. وبعد شويه هو ديفلوبد بقى كمان قولون عصبي بس من درجه متاخره، هو ريتبل باول سيندروم سي، درجه سي مع الكونستيبيشن. مع يعني يبقى هو التايب كونستيبيشن، هو بيسموها تقسيمه كده، في دايريا تايب وفي كونستيبيشن تايب وفي ميكس تايب وحوار صح؟ هو صح يا فندم، بس هو اعتقد في مصر بيعالجوا كله زي بعضه، مفيش ما عندناش ده يا بيه، لان انتوا برضه هقول لك على حاجه، الكلام اللي هم انتوا عندكم زياده وغلط برضه، معلش اصل الاي بي اس هو موضوع تتقسمه كونستبيتنج وداريال، ده بصراحه مش منطقي، لان هو اصلا ممكن يكون ايه الترنيتنج، وانت ما عندكش تفسير للثلاثه، يعني انت كجهه حتى عامله سب تايبنج وتقسيمه كلاسيفيكيشن، انت ما عندكش تفسير للثلاثه صح؟ تمام. الدكتور المصري بقى دكتور بقى كبير، هو بياخد الثلاثه مع بعض، هو احنا الليبراكس والكولوفورين والدواء الحموضه والبي بي اي طبعا، اه طبعا دواء الحموضه اساسي طبعا، لان ده الباب بتاع القولون العصبي بالمناسبه يا دكتور حسام. يعني ايه؟ يعني انا لو جالي عيان ارتجاع بس سولو تمام، وانا اديت له بي بي اي، انا حكمت عليه بعد اسبوعين بقى عيان قولون عصبي كمان. يعني ده اللي حصل معايا، يعني لو كان نفت في الاول من قولون عصبي مش هينفت بعد البي بي اي من القولون العصبي، تخيل. تمام. المهم انا عايز بس اقول لك الدكاتره في امريكا هنا عملوا ايه. انا زوجتي نفس الكلام برضو، فروحت هنا في طبعا مركز متخصص في الجي اي تي، عملوا لي مساحات في القولون وعملوا لي مش عارف ايه، كانوا شاكين يعني ان في حاجه تيومر او بتبقى موضوع بقى كبير يعني. بعد ما عملوا بقى الكولونوسكوبي والجاستروسكوبي وكل الكشوفات دي تمام، كتبوا لي على دواء. طبعا انا البي بي ايز دي بتبقى بهدله. ليه بقى يا بروف؟ يعني طبعا موضوع الارتجاع بيخف وكل حاجه، انما سوري يعني زي ما حضرتك شرحت قبل كده، انت يعني بطن البطن بتاعه الانسان او المعده باللغه السهله يعني بتعفن، لان انت جسمك محتاج الاسيد. ايوه طبعا، هي بتدخل بقى في فيشس سيركل دي، انا أيوة بسميها الفيشس. بقول لك ايه، انا اقول لك على حاجه من غير ما نخش في حاجه كبيره، اقسم بالله في ناس من البي بي ايز دي جالها سرطان، في ناس ماتت كيميكالي، يعني انا كنت مظبطه ستيبل. اكل ما بيتهضمش يا بروف. لا هو كله عطل، جسمه كله عطل لحد ما يخرج من جسمه، تخيل. يعني حتى حضرتك لو انت في جسمك فيه سموم دلوقتي تمام، مش هتخرج. يعني لو انت النهارده قست الكرياتينين هيعلى، يوريا هتعلى، مع ايه؟ مع جرعه الكنترولات، مع جرعه النيكسم، وجرعه واحده، في ناس بتمشي عليه سنين بقى. الخط قطع. الاتصال من امريكا برضو مش حلو، كويس ان هو لقط. هو دكتور حسام طبعا مشكورا طبعا، ما خدش فرصته معايا، انا بغيت جامد اكتر منه الصراحه. مش انا هبعت له تاني هو يلحق يقول معانا، لو الانترنت لقط. عرفتوا بقى احنا سبقنا الامريكان ازاي؟ يعني هو راجل من انا بروح مع حضرتك معلش، هتكلم المره دي ونادي يا باشا اتكلم انت عشان ما تقطعش تاني، اتكلم انت. تمام. فهم كتبوا لي على دواء طبعا في كونستبيشن فظيع، يعني ما فيش حمام خالص، الاكل بيتراكم بسبب قله الحمض. فكتبوا لي على دواء العلبه ثمنها فوق ال $300، يعني اكتر ايه بنتكلم في حوالي 10,000 جنيه العلبه واحده، بس دواء اسمه لينزس LINZESS، ده احدث حاجه في علاج الكونستبيشن خصوصا. تمام. حاجه اسمها لينكلوتايد، ده احدث ما توصل اليه العلم يعني في موضوع الكونستيبيشن اللي هو ملوش حل، اخر درجات بقى القولون العصبي مع الكونستيبيشن. بسم الله ما شاء الله. خدت الحبايه بقى يا بروف. ايوه، قنبله بتنفجر في بطنك. لا اله الا الله. والله يعني انت طبعا بيحصل ريليف وبتدخل الحمام بس طبعا بطريقه مش طبيعيه، مش زي ما ربنا ما خلقنا يعني. لا صاروخ ارض جو ضربك من تحت فخلاص. فوضع صعب. فبعديها بقى ايه، بدات شفت الفيديوهات بتاع حضرتك ومشيت على النظام. طبعا اول حاجه كانت صعبه عليا شويه ان انا امنع ال H2 بلوكرز وال بي بي ايز والكلام ده كله، عشان انا طبعا عندي هارت بيرن على طول. انما لما وقفت الكلام ده ووقفت حتى انا سالت حضرتك قبل كده، بقول لك طب الفراخ مالها والمش عارف ايه، فانت قلت ايه، لا انا ماليش دعوه، هو كده ايه، اسمع الكلام، عاجبك مش عاجبك جرب حاجه. فايه قلت طب انا خليني اجرب. جربت شهر، والله زي ما بقول لحضرتك ودي شهاده حق يعني، انا رحت المراكز كبيره جدا هنا ومعايا ريبورتس، ويخلوني اعمل تحاليل سيبو وبتاع ده ولاكتوز انتوليرنس اللي لسه الكلام البولشيت اللي هم بيعملوه كله ضحكت يا بيه. بقول لك ايه، انا خبطت ام قصه حراميه من الاخر يعني. استنى هقول لحضرتك على حاجه، وزوجتي نفس الكلام، عندها يعني حاجه و30 سنه، قالوا لها انت عندك سيلياك. طب السيلياك ده المفروض برضه اي كلام، انت المفروض بتتولد بحاجه زي كده تمام، ولازم بقى نظام الحياه كله يتغير، وما تاكليش اي حاجه فيها مش عارف جلوتين ومش مشينا احنا الاثنين على النظام، مفيش سيلياك ولا بتاخد اي ادويه وبتاكل الاكل الطبيعي اللي حضرتك بتقول عليه. شافكوا يا بيه؟ لا عارف عنكم حاجه؟ لا انا على النظام اللي حضرتك بتقول عليه. نصحكوا لله كده صح؟ ايوه انا دي شهاده بس بقولها لوجه الله يعني. كسب كام واحد يا باشا عندكم؟ معلش كام بقى مركز طبي انت عديت عليه؟ بكام كونسلتنت؟ بكام 100 دولار؟ بكام بتاع؟ كام بكام بني انا بقول لحضرتك الدواء عندي العلبه اقسم بالله ثمنها فوق ال 10,000 جنيه الدواء، ما بستعمله ما بستعملش الدواء. ضياء قال لك اشتري دواء يا باشا، كتب لك على روشته. انا ما اعرفش، انا كان نفسي طبعا اتشرف واجي اقابل حضرتك يعني لما كنت في اجازه يا باشا، هو ما حصلش يعني صح؟ لا ما حصلش خالص. الرساله تكمل بس. لا لا لا الرساله تكمل بس للناس، اصل الناس كانت بتقول عليا زمان ايه، انا الناس اللي بتطلع معايا لايف دي باجرها بدفع لها فلوس بشوفهم، انا ما شفتش حضرتك. لا خالص خالص. وبعدين الدكتور الدكتور متطوعا متصل على اللايف عشان يقول لكم تجربته، كتر خيرك يا دكتور. بس في حاجه يا دكتور ضياء بعد اذنك، يعني انت حضرتك مش محتاج يعني، معلش التجربه خير دليل، انت جرب شهر، انت حضرتك مش خسران حاجه، ولا انت محتاج حد بعد اذنك يعني، ولا انت العياده محتاج زبون زياده؟ لا ولا مش محتاج واحد الصراحة. من بتوع الفارما بتوع الشركات مش عارف لا مش محتاج يا باشا والله. تمام فيعني ما ولا تشغل بالك بندوات ولا كلام من ده، انت البيشنتس بتوعك اهم حاجه، يجرب النظام شهر. انا باشا اهم حاجه اصدق بالله، انا اهم حاجه مش حتى عياني اللي بيجي لي، انا عايز الناس. بص يا باشا، انا يوم ما طلعت عشان الكلام ده يتطبق، عشان الناس كلها تمشي عليه، عشان ما يبقاش في يوم من الايام عيان تايه مش عارف عنده ايه، ولا راسه فين ولا رجليه فين، خصوصا الحاجات الجديدة مش عارف ايه، كل شوية بيطلعوا حاجات ويعملوا لها اسامي، وهي اساسها كله الاكل والجي اي تي، ان مفيش امتصاص كويس، وان انت لو الاكل بتاعك مظبوط وبيحصل امتصاص كويس اللي هو من الاكل خلاص الاسد ده مهم. دكتور حسام ما ينفعش امشي ضد جسمي، دي فلسفة الجسم، فلسفة الاله، انت ماشي عكس الدنيا بس يا باشا. انا مبسوط قوي يعني، انت والمدام دلوقتي خفيتوا؟ انا عندي العلب والله العظيم يا بروف، عايز ابعت لك الصور والله العظيم زي ما هي، ما استعملت الدواء بتاعي الحمد لله وماشي عنه. بس طبعا انا هنا ما عنديش الريتش بيك، فبعمل ايه بقى؟ بجيب طبعا، انا وصلت لمرحله ان انا ممكن اعمل اي حاجه لان انا كنت تعبت جامد يعني، فبجيب هول ويت الدقيق الاسمر نفسه. انت عندكم على فكره الهول ويت يا باشا، اخبز يا باشا فاهم، اخبز واشتغل. بجيب الهول ويت والمدام بتحط لي عليه رده، وانا المدام عندي دكتوره برضو. والله تعالي تعالي تعالي تعالي، هي برضو عندها تجربه، هي دكتوره هنا في صيدليات وولجرينز في امريكا، لو حضرتك تسمع عنها يعني. ايوه طبعا اسمع عنها. بس هي برضو بعد الفاكسين بتاع الكوفيد، هي طبعا بتاكل اكل هيلثي جدا، وسبحان الله جاب دايابيتس كده ما نعرفش جه منين، ما نعرفش وكونفيوزنج يعني، جا سي بيبتايد كان بوزيتيف، قالوا لها تايب 1 وهو ما طلعش تايب 1 ولا حاجه، طلع تايب 2 واديوها انسولين. بص بقى عايزك تقول الكلام ده للناس. لا انا ما انا عايز اقول لك على حاجه شبه البي بي ايز، نفس حوار الحمض يعني. هو الدكتور هقول انا، بص حته الحمض والانسولين هي والله نفس ايوه هي يعني. بص حتة الحمض، جسمك محتاج الحمض عشان الفيتامينات، بدل ما تروح تبلبع في بي 12 وزنك وتجيب فيتامينات الصيدلية كلها تسفها وانت قاعد مش قادر تقوم من مكانك، لو بلعت الفيتامينات دي كلها وجسمك مفهوش الحمض اللي ربنا خلقه، هو ده اللي بيخلي الفيتامينز تمتص في الانتستين بتاعك وفي القولون بتاعك. صح. فانت لما تاخد البي بي ايز جسمك لا هيبقى فيه مغنيسيوم ولا هيبقى في كالسيوم، وهيجي لك هشاشه عظام ومش هتبقى قادر تتحرك، تمام، ولا في مناعه بقى، انما هتبقى مبسوط ان الهارت بيرن وقف يا فرحتي. طب ما انت بطنك عفنت مفيش حمل، ما انت باشا ما انت حولته من جرد لصامد، انت انت عملته سايلنس. نفس الكلام بقى، بص الانسولين بالظبط، المريض يجي يديله الانسولين، البيشنت ياخد الجرعه يقوله هبوط في الانسولين، يقوله بتاع ده غيبوبه من كتر من هايبوغلايسيميا انخفاض حاد، يرجع بقى ندور له على حاجه ياكلها عشان نرفع السكر. ايوه نرفع السكر تاني، يا نهار ابيض السكر 400، الحق اديله انسولين تاني، ياخد الانسولين يجيله هبوط، لف بقى حياتك بقت كده بس حياتك. ونسي والعيان نسي ان مشي من زمان وكان رايح بيشتكي في حاجه تانيه، في رعشه وشكشاكه انا مراتي بطلت انسولين، هم هنا ماشيينها على الانسولين وغصب عنها، لا قالت لهم لا انا مش هاخد الانسولين. بدات تاخد بقى حاجات اللي هي الاورال يعني على اساس ان هي تساعد شويه، وماشيين برده على النظام بتاع حضرتك تمام. والحمد لله يعني ايه، مش موضوع ارقام يعني السكر ممكن دي برده، لو بطلت الدواء هيحصل لها ايه؟ مش فاهم، مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه. وقف الدواء يا بيه، وقف الدواء يا بيه، وقف الدواء يا بيه. لو انت لو انت كلامك معايا دلوقتي انت بتستشيرني، انا ما بكملش صح كده، لا عايز تحجز معايا بقى والله موافق، لكن انا ما بوقف الدواء ده خلص خالص خلص. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، مش تقول لي انت لسه ما فهمتش كلامي كله. السكر مفيش مرض اسمه سكر، مفيش مرض اسمه سكر، ومستوى السكر في الدم ليس له ادنى علاقه بالاعراض. صح والله خلاص، الكلام اللي يعني الدم كده، الرقم ده التاول. الرقم ده ملوش معنى، الرقم اللي بتشوفه على الشاشه. بالعكس، انا السكر اما يعلى قدامي مع عيان بقول له قوم زغرط، انت كبدك شغال كويس لما السكر يعلى. اه طبعا، يعني زي في مريض كان عند حضرتك من دمياط، انا فاكره. أيوة. راجل من دمياط قال لك يا دكتور، احنا كنا بنتفرج على الحلقه دي، قال لك انا سكر 42 وانا حاسس ان انا كويس جدا جدا. ده كان ربع، كان 520 وهو في الحرم وهو حاسس ان هو كويس. لازم يحس انه كويس، هو انت ماشي عكسي ليه؟ أيوة. انت قوي، هو ربنا قال لي جسمك دلوقتي او جسمك خد القرار بان هو يدي الانسولين معاش مبكر. انا حر عملت انسولين ريزيستنس، ده دي ستيت انا اللي عاملها بنفسي، دي اسمها حاله دفاعيه انا اللي عاملها بنفسي. تمام، اوعى تدخل معايا، اوعى انت ما تتدخلش من بره تقول لي لا، انت ازاي مش مطلع انا هديك، مش مزاجك، ولا تديني سنسيتايزر يعني، ولا الاورال حتى، ولا الاورال، ده الاورال اوسخ من الانسولين. ايه رايك بقى؟ يعني الانسولين او هرمونه بيخلص، لكن الاورال ده بيخش يعمل لي ستيت اوف بانكرياتايتس دلوقتي، بيشغل البنكرياس اكتر من اللاح، مش عايز. طب هي ممكن بس الدكتوره تكلم حضرتك بس. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. هو بس يا دكتور انا هم هنا الدكتور كان يعني انا مش هتناقش في حاله، اسمعي تمام، انا مش في مناطق اتناقش في حاله، انا قلت الكلمه المباشره وما تقارنيش كلامي بكلام حد. لا طبعا ده هم سابق بالفورس، انا سابق اللقطه دي. طب الاي 1 سي دلوقتي للدكتور حسام، انا بصي عيان السكر خاصه النوع الثاني ولا النوع الاولاني ولا مش فارق معايا، حتى لو بنكرياسه مش شغال اصلا، زيرو بنكرياس زيرو انسولين، اعرف اعيشه من غير انسولين، نقطه سهل. تمام، بس طالما يمشي على النظام خلاص بس، وسكر هيبقى ان شاء الله 1000. قصتي انا بقى، ما هو ده اللي بيحصل يا بروف دلوقتي، يعني هي لما بطلت الانسولين بيحصل. أيوة. ايه بقى بيحصل ايه بالظبط؟ هقول لحضرتك بالظبط، هي حاسه ان هي ممتازه وصحتها كويسه ومش تعبانه. الرقم اللي على الشاشه بقى بيبقى 300 و400. طب بص بقى كده هتستفزني، انت هتستفزني، فلو سمحت يبقى معنى كده ايه؟ جاريوكوا انتوا على الاجهزه اللي هيقرفنا. لا مش مسؤوليه، ما هو ده اللي انا بقوله يا بروف، ان احنا نطنش. انا بقولها بص، هقول لي معلش كلمه يا دكتور حسام، كلمه بألف كلمه تمام. لو انا راجل بعالج بالسحر او بالدجل او بخبي طريقتي، ما كنتش قلت ان السكر مستواه في الدم يساوي كبد محترم. التراكمي وجوده بصوره عاليه بيقول ان كبد حضرتك شغال بامتياز، وان كان جسمك مدي للانسولين راحه دلوقتي، هو حر. ما هو ده اللي حصل معانا، فهمت يا بروف؟ ده اللي حصل لما وقفنا الانسولين، الامور اتحسنت بشكل غير طبيعي. تحطه بقى تاني او تحط دواء بالبق تبدا تقع تاني. الحمد لله. حصل ولا ما حصلش؟ لا ده حصل، ما عشان كده انا بتصل بحضرتك. قمتوا ساكتين بقى، انتوا الاثنين قمتوا ساكتين، قمتوا داخلين بدماغكم، شغل دماغك قدام ضيقه اللي خسران يا قلبي، مش انا اللي لا يا بروف. انا مش قصدي، انا اقصد ان هو بعد النظام ده يعني احنا مش محتاجين للدواء. مفيش دواء، ما انا عشان كده قلت كلمه. بمعنى ايه؟ النظام ده على مستوى العالم الثمانيه مليار انا بتحدى بيه، اقسم بالله قدامهم 200 سنه اما حد يحط ورا كلامي كوما. تخيل بقى. انا والله عايز اصور لحضرتك رف الادويه عندي جديد. صور يا حبيبي، وقول للدكتوره مبروك يا دكتوره. لا بس وانت مبروك، وانت مبروك يا حكام. اه والله. والسيلياك يا بروف، السيلياك يقول لك طول عمرك هيبقى عندك سيلياك. انت يا بيه مش اكلت مراتك عيش؟ اه والله العظيم ولا أي ولا حاجه حصلت. اللي عندها سيلياك، ايه راي حضرتك في الكلام؟ ايه راي حضرتك في الكلام؟ اه كلمني يا بنتي وما تسفيش، كلمني مع الدكتوره. ايه يا دكتوره؟ هي دكتوره اسمها ايه؟ دكتوره رشا غانم. رشا، تعالي يا بنتي، تعالي يا دكتوره رشا. أيوة. احنا مش شايفين حضرتك على فكره. نعم. ما احنا جينا ايه شبطنا فجاه كده عشان احنا مش شايفين حضرتك، فانت ما تتكسفيش، اتكلمي عادي، اخواتك قاعدين بيسمعوكي، شجعيهم. انا ماشي على النظام وصحتي اتحسنت كتير جدا والله، ومفيش سيلياك راح يعني. مفيش سيلياك يا قلبي، انت بتاكلي دقيق ابيض فجسمك اشتكى يا بابا، فرفعنا ايدينا من عليه، اكلناه التوست اللي احنا عايزينه، ميرسي ميرسي. جسمك اتخلق لحاجات معينه، ما ينفعش اكل ازاز ولا طوب ولا ازاز مسامير، صح؟ صح. انا صح. كل اللي عملته مع حضرتك كلمتين، صح؟ صح. انا باكل البطاطس كتير طبعا. احنا احنا بدلنا العيش الابيض بتاع زمان ده بدلناه بالبطاطس دلوقتي. الحمد لله، الحمد لله. والعيال الصغيره ماشيه على النظام؟ والعيال الصغيره ماشيه معانا، وعايز اقول لك حتى اجسامهم اتحسنت وادائهم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والله زي ما بقول لحضرتك يا باشا، اتصل عشان اقول شهاده حق مش اكتر. يا باشا باشا، انتوا اولاد بلدنا يا باشا واخواتنا، ماشي؟ واعرفوا برضو ان انتوا اولاد اخواتكم اللي هنا احسن من اللي هناك على فكره. احنا سبقناه، اقسم بالله سبقت الناس دي كلهم. هو كلهم. حضرتك اه ده الحقيقه، دي حقيقه، كلهم سبقتهم كلهم، وانا قلت قعدت وقفلت الباب. يا بروف ما حدش بيشغل كلامه، بيشغل دماغه هنا اوردر سيت، العيان بيجي لك عنده كذا اديله كذا بس. لا هو انا مش قصدي، انا مش قصدي اقول كده برضه بصراحه، اصلا مش هتكلم على امريكا بس، لا هو انا ما شفتش حد حقق اللي انا حققته ده، حتى منظمات مؤسسات. ها حد عنده الجرأه يطلع يقول لك السكر مفيد؟ حد قال لك ان اكلك غلط؟ حد قال لك ان مفيش حاجه اسمها سكر نوع اولاني او ثاني؟ ها سبق حد يحل قولونه عصبي، يحل ارتجاع مريء، حصل عن طريق الاكل بس؟ لا ما حصلش. مفيش بيبي عن طريق، بس انا قلت السبب يا حسام، افهم قصدي، في فرق عن طريق الاكل. يبقى انا قلت لك خد طبق كذا، لا ده انا قلت لك سبب مرض حضرتك ايه، امنع ده ما بقاش عندك مرض. ده هو ده الفكر، هو سبب المرض ايه، هو ده اللي كانوا عاطلين فيه. ما هو لو عارف ان انت حضرتك مشكلتك ان الضيق الابيض عمل لك اسداد معوي، ما كانش جراك على بي بي ايز وانت ما عندكش ده، ما كانش عالجك بدواء ب $200 يفجر لك قولونك، صح؟ اه والله يا بروف صحيح. هو ما عرفش السبب يا معالي الوزير، هو عطل في دي. احنا بقى يا باشا سبقنا ده، فقدام الكلام ده يا حسام عالجت انا ايه بقى؟ عالجت ام اس، تصلب لويحي، عالجنا ذئبه، روماتويد، فاهم قصدي؟ ده احنا جالنا اطفال عندهم ارتجاع مريء عالجناهم اصلا، عندهم 3 شهور. انت انا سامع صوت نونه، صح؟ اه ده البيبي، اه البيبي 9 شهور لسه. طيب الراجل ده بيرضع ولا بيعمل ايه العسل ده؟ كانت بترضع طبيعي. اه طيب ودلوقتي اما تيجي تاكلها، اكلها بقى من العيش اللي انت بتعمله ده يا قلبي. بناكلها، بنعمل لها البطاطس في البيت مهروسه ونديها لها. الله عليك يا حسام، انا مبسوط بيكوا يا حسام والله. احنا ماشيين، انا ما كنتش مصدق والله العظيم، بدعي لك يا بروف والله ما كنت مصدق ان انا هبقى طبيعي وقولوني ومعدتي هيبقوا طبيعيين تاني، وان انا مش هاخد ادويه. يعني انا بقول لحضرتك انا ما بعرفش انام، الاسيد بيبقى طالع نار على صدري يا قلبي، وعامل مخدات وبتاع، وانا مش كبير في السن، انا عندي 40 سنه يا عم، تصغر مني اصلا. واخد بال حضرتك، ربنا يديك الصحه. انا كنت بنام بعمل مخدات، دلوقتي الحمد لله بقوم من النوم الصبح مش مصدق ان مفيش هارت بيرن، وما باخدش الحمد ادويه لله. الحمد لله ما باخدش الادويه عندي زي ما هي. ادعي لنا قدام النبي، ادعي لنا حضرتك صح، وانت محتاج ندوات، والصح بيفرض نفسه. انا محتاج دعوات، شئنا ام ابينا. تمام. وبعدين معلش حاجه اخيره بس قبل ما اقفل حضرتك، الدكتور الدكاتره التانيين اللي طالع، المفروض كل واحد في حاله، لو احنا عايزين نبقى بروفيشنال فعلا، ها يبقى كل واحد المفروض يحترم نفسه مهنيا. يعني انت حضرتك ليك اسلوب معين في الكلام، انت شخصيتك كده، الكاركتر بتاعك كده، كله يعني ايه، زي ما اخواننا اللبنانيين بيقولوا الله خلقني هيك، خلاص انت اسلوبك كده والشخص، والناس بتحبك كده. ما يجيش واحد تاني دكتور اسف يعني بيقل من نفسه، تمام، ويطلع يعمل لايف مخصوص، هو عمره ما طلع لايف اساسا ولا ليه في الفيس ولا بتاع، عشان يقول لك ايه، اسمع دي بس بالله عليك، يقول لك الدكتور ضياء بيقول للبيشنتس بتوعه امنعوا الدقيق الابيض ومش عارف ايه، يقول لك ايه بعديها، يعني بيناقض نفسه، يقول لك ما هو لازم يتحسنوا. يا عم طب ما تعمل زيه، طب ما تعمل زيه إيه؟ لا هو هيبقى خايف يمنع، يقولوا انت زي ضياء، فيفضل متمسك بالاسم، فاهم؟ ما هو هيبقى كده، ده هيموت هو وهيخاف يمشي على النظام بتاعي. ايه رايك؟ تخيل، تخيل لحسن مراته تشوفه وتقول له ايه ده، هو انت نسيت رضياء العودي، هيزعل بقى ساعتها، فاهم؟ لا هو هيموت بسرطان بس مش هيمشي ورايا. ايه رايك؟ يقول لك الدكتور بيعالج طب ما لازم البيشنتس يتحسن، طب ما انت قلت اهو ان البيشنتس بيتحسنوا يبقى الراجل ماشي صح، طب انت زعلان ليه؟ بس وخلاص، بس انا مبسوط يا حسام بيك قوي. حسام وانا ارميني تليفونك يا قلبي على الماسنجر. عايز بس اقول لك على حاجه، عشان انا بقالي فتره بحاول اوصل لك، يعني انا مش لوحدي، في ناس كتير قوي قوي في اماكن كتير معاك ومتابعاك. الحمد لله، الحمد لله. وانت حضرتك صح، ومعلش يعني ايه، مش عارف اقولها لك ازاي، يعني الناس اللي انت بتعمل لنادي المهندسين ونادي البتاع، ما تروحش يا عم الكلام ده، خليك مع الناس دي، مش من مقامك اصلا. حاضر والله العظيم. انت تتكلم مع ناس، وبعدين حاول تتكلم مع ناس عندهم باك جراوند في البايو كيمستري، عشان دي انت حضرتك شاطر فيها. مفيش، هتيجي تتكلم مع حرامي من الاطباء كلهم يا حسام. والله حاولت، مفيش، اقسم بالله المجتمع الطبي ما عندهم راجل يتكلم قدامي بايو كيمستري، والله. وبعدين والله اشتغلت صيدلي في مصر، والله ما عندهم. بتروح تشتكي من اي حاجه تلاقي لستة روشيتا والسيبراليكس والاس اس ار ايز يعني قران في كل روشيتا، ومعروف طبعا ده سببه ايه، شغل الشركات وشغل البتاع. يا جماعه يا الناس اللي بتقول دكتور ضياء كده، والله دكتور ضياء راسه مرفوعه، وراجل مش بتاع شركات، وراجل مش بتاع، وراجل ماشي بدماغه، ودماغه صح قوي، وسابق، واسمعوا كلامه، ودي شهاده حق. الراجل ده ما شافنيش ولا انا عمري شفته، انا لسه هشوفك. ما انت هتشوف، هسيب تليفونك هنا عشان المره الجايه هعمل لايف انت وراسك تطلعوا معايا بقى صوت وصوره ان شاء الله. المره الجايه نطلع مع حضرتك. لا وانا هكلمك يا قلبي، بس ارمي لي بس للصفحه عند حضرتك رقم التليفون، وانا هجيبه، وانا هجيب التليفون. تسلم يا حسام بيه، شكرا جزيلا على وقتك قوي يا حسام بيه، والله جزاك الله خير. اقسم بالله ربنا يا رب يتم شفاك. والنونو الصغير اسمه ايه؟ بنوته صفا، وعندي حسن وابراهيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك. وهم عارفين حضرتك على فكره بجد، والله وعارفين النظام. يقول لي الاكل ده، الفود ده دكتور عوضي قال اوكي، اقول له قال والله يا الله يا هطلعهم ان شاء الله المره الجايه مع حضرتك ان شاء الله يا حبيبي. ربنا ما يحرمني منك يا حسام، ربنا ما يحرمني منك. ومداخلتك دي يعني فرحتني اقسم بالله، كتر خيرك، عشان دي حاجه حقيقيه ومن القلب وما فيهاش. انت جميل يا حسام بي، والله العظيم يا دكتور حسام انت فرحتني اقسم بالله. الله يخليك يا رب، الله يخليك. حضرتك استاذنا وانا فخور بيك. انا بشتغل في مستشفى تعليمي كبيره وفيها كليه طب، وبيجي لي ستودنتس، بسم الله، وبيجي لي ناس في كليه طب، وانا بتعامل مع عمالقه في الطب هنا، بسم الله. عايز اقول لحضرتك، وانا حدي لحضرتك الكارت ومعلوماتي كلها بالكامل عشان تعرف ان ده صحيح يعني، تمام. وانا فخور فخور فخور بحضرتك اقسم بالله. تهدي يا بيه، كتر خيرك كتر خيرك، ده من حسن اخلاقك وذوقك والله، ده من حسن اخلاقك وذوقك والله، كتر خيرك احسن. شكرا يا فندم، كتر خيرك. سلام عليكم. كتر خيرك ومستني منك احسن، كتر خيرك. كتر خيرك واشكرك، اشكرك يا كتر خيرك. اتفضل اتفضل. اه يا عم شفت بقى، ربنا بيرضيك من وقت للتاني، الراجل كتر خيره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وانا فرحان اقسم لك، فرحان فرحان. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حاجه تفرح، حاجه تفرح ان تحس الناس اهلك، اهلك والله، الناس اهلك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلاص بقى، هو بصراحه بعد كلام دكتور حسام ماشي يا مهدي، شوف انت عايز تعمل ايه واحنا معاك. خلاص انت كل اللي انا بص اقول لك على حاجه، انا بصراحه اللي بشوفه منكم كتير حلو، واللي بشوفه منكم جميل اقسم بالله، واللي بسمعه منكم وبشوف ردودكم عليا كتر خيركم. ويمكن ربنا بعت حسام النهارده عشان يفرحني، عشان هو اليوم امبارح والنهارده ما كانش يعني خفيف قوي. الحمد لله وقفت الضيق الله بيدي الذي لاكتوز انتولرنس. الحمد لله الحمد لله، مفيش سيليك، مفيش لاكتوز انتولرنس، مفيش جلوتين، ربنا خلق القمح عشان ناكله احنا بس. طيب أشكركم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودعواتكم وادعوا للدكتور حسام ودعوا لرشا وصفا القمر الصغيرة كانت عمالة تصوصو ماشي. دكتور عوضي بيقول اه ولا لا، كتر خير. شكرا يا نهى يا حسن، ميرسي، كتر خير كتر خير. أشوفكم على خير، وادعوا له ادعوا له، ربنا يا رب يروق باله ويصلح له حاله يا رب ان شاء الله. تصبحوا على خير.